السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم جميعا متابعينا الكرام، متابعي قناة فريق فرسان التحدي في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم ضيف فرسان. في البداية أسعد بدعوة القناة لي لإجراء هذا الحوار المتميز مع الشخص الرائع. يا ترى الحوار مع من؟ ربما بعضكم قد عرف من الإعلانات وبعضكم لم يعرف، لكن بعد هذه الجملة أو هذه الفقرة ربما إن شاء الله الكل سيعرف من هو ضيف فريق فرسان التحدي. لا تدع القضية التقنية تمر من أمامك مرور الكرام من دون فهم عميق لها، فإن التعمق في القضية التقنية والإلمام بالتخصص الذي يتضمنها يقودك إلى الاحتراف في هذا الجانب أو ذاك من جوانب التقنية، وإن هذا الإلمام وذلك الاحتراف يقودانك إلى التفكير النقدي في كل ما يعرض عليك من قضايا تقنية. فإذا تعاملت مع التقنية بهذه العقلية الناقدة وبدأت في تحليل القضية من كافة الزوايا، ستجد أن العقل سينتج مباشرة تساؤلات هي وحدها ما يكون رؤيتك التقنية، وهذا ما أسميه دائما فلسفة التقنية. معنا ومعكم الأستاذ المتألق شهاب الدين جميل، فليتفضل. مشكورا بالبداية ورسالة ترحيبية، ولكي نتأكد أنه معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ ازيك عبد الله؟ وازاي كل الموجودين؟ والله كلكم وحشيني جدا. انا طبعا مقصر في الفترة الأخيرة في الدخول على الإنترنت، لكن كلكم وحشيني، وإن شاء الله إن شاء الله يكون حوار مثمر، كلنا إن شاء الله نتبادل الخبرات فيه ونستفيد. بشكركم شكرا جزيلا، وبشكرك يا عبد الله شكر خاص. أهلا وسهلا بك أستاذ شهاب. أستاذ شهاب متألق في أكثر من مجال، التاريخ، الكمبيوتر، وإن شئت فقل التعامل مع ذوي الإعاقة من حيث التنمية البشرية. دكتور شهاب لأنه رجل درس التاريخ وقام بتحضير رسالة ماجستير في هذا الجانب، وإن شاء الله نتمنى له المزيد من النجاحات المتتالية. مهندس شهاب طبعا في مجال الكمبيوتر. مبدئيا، ما اللقب الذي تحب أن تسمعه من الآخرين؟ عارف، لا انا بحب شهاب بس من غير اي القاب، وده ليه؟ لان انا بحب ابقى قريب من الناس. انا اكتر حاجه بحبها ان انا ابقى مدرب في التكنولوجيا بشكل عام، يعني الكمبيوتر او هاتف الكاب، فالفنيه بشكل عام ببقى مدرب. فعشان تبقى مدرب ناجح لازم تبقى قريب من الناس، فقريب من الناس بفضل اكتر شهاب على طول، لا مستر ولا استاذ ولا اي حاجه. طيب انت يعني بتفضل شهاب علشان خاطر تكون قريب من الناس. طبعا انا ممكن اكون بس عشان أنا اسمي شهاب الدين جميل أبو الفتوح، من محافظة سوهاج، مركز البليانة. حاليا أقيم في مركز سوهاج اللي هو يعتبر عاصمة محافظة سوهاج. بشتغل طبعا، أنا الأول خريج ليسانس آداب أو كلية آداب قسم التاريخ. عملت دراسات عليا في تاريخ الأندلس. بشتغل في الجامعة من 2011، بشتغل أخصائي برامج قراءة شاشة وتقنيات مساعدة للمكفوفين. متزوج يعني من 8 شهور كده. بس دي كل المعلومات المبدئية يعني تحت أمرك طبعا. اهلا وسهلا بيك يا شباب، طبعا تشرفنا بيك. و يعني خليني ابدا من حيث النهايه. كان في دوره قريبه جدا كنت حضرتك طبعا هتبقى مدرب فيها في اسكندريه، او دربت فيها بالفعل واعتقد انك رجعت منها يعني. ف عايزين بس معلومات اكتر عن مشاركتك، واعتقد طبعا هي الدوره دي اللي كانت مخلياك متغيب عننا بعض الشيء عن الانترنت. تمام. هو الحقيقة الأسبوع اللي فات كله أنا كنت مدعو لأداء دورة تدريبية في المنطقة الأزهرية في اسكندرية، في سموحة تحديدا، بس هي الدورة التدريبية بتغطي محافظة اسكندرية كلها من برج العرب لحد أبو قير. الدورة التدريبية كانت بتستهدف المبتدئين في الدرجة الأولى، وكان معانا بعض المتقدمين، يعني بعض الناس المتقدمين في الكمبيوتر، لكن كانت بتستهدف إنه تعلم الكمبيوتر أو للمبتدئ، تحط رجلين المبتدئ على أول الطريق في الكمبيوتر في خلال 6 أيام. 6 أيام ليه؟ لأن أنت عارف الأزهر الروتين وكده، فالموضوع كان شوية صعب إن إحنا نعمل أكتر من كده. بس طبعا فكرة إن إحنا نشتغل على ويندوز 8.1 أو على أي نظام تشغيل، أو فكرة إن إحنا كمان نخلي مبتدئ يشتغل على الكمبيوتر في خلال 6 أيام ويتعلم في خلال 6 أيام، دي كانت حاجة مرهقة جدا وصعبة جدا يعني، فكانت محتاجة إعداد قبلي كتير قوي. فالحمد لله ربنا وفقنا وعملنا الكورس، ويعني اتفقنا بشكل مبدئي مع مدير الكمبيوتر التعليمي في الأزهر على مستوى الجمهورية إنه إن شاء الله إن شاء الله هيكون في دورات على مستوى الجمهورية أو برنامج متكامل على مستوى الجمهورية للمكفوفين في الأزهر، عشان يعني نمحو أمية المكفوفين في مجال التكنولوجيا والكمبيوتر تحديدا. لأنه كلنا نعرف إنه طبعا كلنا اللي إحنا موجودين على النت دلوقتي نعرف إيه قيمة وإيه أهمية إن إحنا نتعلم كمبيوتر. والأزهريين بالذات ظلموا في حاجات كتير، ويعني أنا شايف إنه إحنا مقصرين معاهم كتير كمان. فبإذن الله بإذن الله هيكون في الفترة الجاية برنامج متكامل تعليمي في الكمبيوتر للمكفوفين في الأزهر. الكورس زي ما أنا قلت هو كان للمبتدئين، كنا بنشتغل على الويندوز 8.1. إن شاء الله نتمنى لك يا شهاب النجاح الدائم يا رب في كل الدورات اللي بتقوم بيها، الدورات التدريبية في الكمبيوتر أو حتى في غير الكمبيوتر، وبإذن الله ربنا فعلا يوفقك ويوفق أي حد قادر إنه يفيد مكفوفي الأزهر. فعلا أنا وإيدك جدا جدا جدا أن هما ظلموا كتير واتحرموا من حاجات كتير في تعليمهم، يعني إذا ما قورنوا بأطفال أو طلبة التربية والتعليم طبعا هيكونوا ظلموا حاجات كتير، مثلا مش بيدرسوا رياضة، مش بيدرس لهم طريقة برايد وهكذا. فإن شاء الله رب العالمين تقدر التقنية إنها تتغلب على كل المشكلات دي. طيب خلينا نعود إلى الوراء، مرحلة طبعا لا، هو الحمد لله اتولدت كفيف، من يعني كفيف منذ الولاده زي ما بيقولوا يعني، وكفيف كليا. يعني التحقت بمدرسه النور المكفوفين في محافظه سوهاج، عرفناها بالصدفه، عرفنا بالصدفه ان في مدرسه موجوده بتعلم المكفوفين او خاصه بالمكفوفين في محافظه سوهاج، بس الحمد لله عرفنا المدرسه تقريبا في السن اللي المفروض ادخل فيه المدرسه، فالحمد لله ما كانش عندي مشكله تاخر في الدراسه او حاجه يعني. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طيب فترة الطفولة اللي انت عشتها، يعني مثلا تقدر تكلمنا عنها بشكل مختصر، بس قبل ما نتكلم عن فترة الطفولة قولنا بالنسبة للأهل استقبلوا مسألة انه ليهم ابن كفيف، استقبلوها ازاي وتعاملوا معاها ازاي؟ شوفوا طبعا اول حاجه انا لازم اشكر اهلي جدا جدا جدا جدا الصبح. ليه؟ لانه التعامل، انت يمكن تعرف يا عبد الله كويس جدا الموضوع ده، وكلنا نعرف اكيد ان التعامل مع الطفل الكفيف او الكفيف في مرحله الطفوله في السنين الاولى، بتتكلم من 2 3 لحد مثلا 10 سنين، لحد ما يبدا يدرك حاجات معينه، لازم محتاج تعامل خاص. برغم ان هما محدش فيهم، اقصد اهلي يعني، كان يعرف اليات او سيكولوجية التعامل مع المكفوفين ازاي ومع الاطفال المكفوفين ازاي، ولكن بشكل فطري كده كانوا بيتعاملوا معايا بشكل جميل جدا، من حيث انه لا انت زيك زي اي حد، او زيك زي باقي الناس الموجودة، اخواتك وزمايلك وكده، مفيش مشكلة، بتتعامل عادي جدا، مفيش معاملة مميزة يعني، مفيش تدليل كمان، لأن ده مهم جدا. في ناس ممكن تاخد التدليل إن هو حاجة كويسة للطفل الكفيف، بالعكس ده بيضره جدا، وقدامنا أكيد نماذج كثيرة من المكفوفين المدللين اللي بيخرجوا وبيكبروا مش عندهم اعتماد على نفسهم في أي حاجة. فلا الحمد لله ما كانش ده موجود، الحمد لله يعني أهم حاجة ما كانش ده موجود عندي خالص في البيت. استقبال الموضوع طبعا اكيد زي اي اهل بيعرضوا الاوراق بتاعتك وبيصفروك، تروح تكشف عند الدكتور ده والدكتور ده ومش عارف ايه ومحاولات لانه يكون في عمليات او حاجه، لكن مع حالتي اللي هي بيسموها ضمور في العصب البصري ملهاش اي علاج، ملهاش اي علاج خلاص، العصب البصري نفسه متدمر، فبالتالي مفيش اي عمليات ليها لحد دلوقتي، يعني مفيش ليها اي عمليات، فبالتالي خلاص يعني هما يعني سلموا امرهم لربنا وخلاص، بدأوا يتعاملوا معايا على هذا الاساس انه تتعلم وتدخل المدرسة وتتعامل عادي، تخرج وتروح يعني تسافر وتتعامل، وبدأت شوية وشوية أبدأ أقنعهم كمان بأن أنا لا أقدر أعتمد على نفسي وأقدر إن أنا أسافر لوحدي كمان أروح وأجي وكده، فهم تقبلوا ده بعد ما شافوا إن أنا عملت ده بشكل عملي، تقبلوا خلاص الموضوع ده. بالنسبة للأهل، الطفولة بشكل مختصر، أنا الحمد لله كان طفولتي كنت في مدرسة نور المكفوفين زي ما قلت، أنا ما كنتش بحب المذاكرة، كنت بذاكر أيام الامتحانات بس، ومع ذلك كنت بجيب درجات عالية، أنا كنت الأول على المدرسة في الابتدائي، ما كنتش بذاكر أيام الامتحانات بس، بس زي ما بقول دايما لما أنت تذاكر حاجة أو تقرأ حاجة بتركيز بيغنيك أن أنت تقعد تعيد وتزيد فيها أكتر من مرة. مش عارف مين بتبعت لي أليرتس، معلش. معاكم مرة تاني. نيجي بعد كده للطفولة بقى في المدرسة، كنت يعني زي ما قلت كنت بحب الدراسات الاجتماعية من وأنا صغير، يعني التاريخ والجغرافيا والمواد اللي ليها علاقة بأنها بتديك معلومة في المعلومات العامة، معلومة جديدة يعني. شفت إن أنا أقدر إن أنا أكمل في التخصص ده من أيام ابتدائي. كمان كنت بحب الكورة جدا من أيام ابتدائي، بحب الكورة جدا جدا جدا، كنت بلعب كورة وبتفرج على ماتشات الكورة من أيام ابتدائي لحد دلوقتي يعني، وبحب جدا وبفضل جدا كنت أستمع للراديو البي بي سي العربي، يعني الناس اللي اتربت على إذاعة البي بي سي، الناس اللي اتربت على إذاعة صوت العرب والشباب والرياضة والشرق الأوسط، إذاعات كتير جدا الواحد كان بيسمعها، الراديو بالنسبة لي كان صديق مهم جدا جدا جدا قبل التكنولوجيا وقبل الإنترنت. يعني الطفولة بعتبرها بتنتهي بالمرحلة الإعدادية، بدأ الواحد يقترن شوية بالتكنولوجيا من أيام إعدادي، ويقعد على أجهزة الكمبيوتر في المدرسة ويشوف نظام إبصار ده بيشتغل إزاي، ويبدأ يتعامل مع الكمبيوتر، بدأت خلاص بقى حاجات كتير في المفاهيم تتغير، وتعرف إن أنت لا محتاج تطور في حاجة. يعني كنت مثلا أنا زمان كنت بعزف موسيقى، وبعدين لقيت ان الموسيقى دي لا ما ينفعش انها حاجه تاخد من وقت كتير، ما ينفعش انها اصلا يعني اعزف موسيقى او كده، لا في حاجات اهم، في ممكن انا اتعلم حاجات تانية افيد، وان انا اقدر افيد الناس من خلالها، زي ما قلت التكنولوجيا، وان انا اكمل لو هكمل في التخصص بتاع التاريخ او كده، فلقيت انه لا يعني الحمد لله في حاجات تانية بتاخدك ليها، بتشدك ان انت تكمل فيها عشان تبقى مفيد، تستفيد منها انت او تفيد منها غيرك. يعني من طفولتي برضو بحب فئة المكفوفين جدا جدا، انا يعني بعشق حاجة اسمها مكفوفين. ما اعرفش ليه يعني، تلاقيني بحب اقعد معاهم واتكلم معاهم ونروح مع بعض اي مكان، بنتمي للمكفوفين بشكل كبير جدا، واحب اقعد معاهم واحب اتكلم معاهم، واحب لو حد عمل تصرف انا شايف ان هو ممكن ما يبقاش كويس احب اقول له لا انت ممكن ما تعملش كده، او ممكن تطور من الاداء ده او من التصرف ده، يعني تعمل حاجه افضل، ده منذ الطفوله يعني. بس طبعا تحت امرك في اي اسئله تانية، وانا سعيد يا عبد الله والله بالحوار بتاعك معايا، يعني سعيد ان انت اللي بتعمل معايا الحوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبرحب بيك طبعا يا شهاب ومنورنا في فستان التحدي. أتمنى بس منك لو قدرت إنك تعلي الصوت شوية. شهاب عايزينك تكلمنا عن شخصية شهاب بقى في الطفولة، يعني كان بيحب الهدوء، كان بيحب إمتى أول مرة مثلا عملت مشكلة كده وجيت بمشكلة لأهلك وقالوا لك هات ولي أمرك، عايزينك تكلمنا عن استماد دي في الطفولة بقى، يعني إمتى عملت أول مشكلة، كانت الشخصية هادية ولا مش هادية؟ اتفضل مايك معاك. طبعا بشكرك شكرا جزيلا. يمكن انا قلت كان لسه عبد الله، هو عبد الله راح فين صحيح؟ انا عارف ان ممكن يكون في مشكله في الانترنت، فمعلش بنستحمل يعني، بنحاول كده نتغلب على اي مشكله ممكن تواجهنا يعني. والله لا، انا كنت يعني دايما مش مثير للمشاكل، ما افتكرش والله ابدا. انا بحاول افتكر دلوقتي وانت بتقولي كده، بفتكر اي مشكله انا عملتها واقول لها ولي امرك او حاجه، لا ما كنتش. بس انا ما كنتش ملتزم في الدراسه، انا قلت كده، انا ما كنتش ملتزم في الدراسه خالص يعني. ما كنتش مثلا غاوي يعني، كان مثلا عندي ان انا اروح اقعد في قاعه الكمبيوتر في المدرسه اقعد، وما كنتش احضر الحصص بتاعتي، لان كنت بشوف انه يعني في بعض المواد انا مش بحبها ومش بستفيد منها، وكنت اشوف ان انا لما بذاكر الماده بقدر ان انا ابقى ملم بيها، فما فيش داعي ان انا احضر الحصه يعني. فما كنتش بحب قوي ان انا اذاكر، ما كنتش بحب قوي ان انا ابقى ملتزم بالحصص بتاعتي من ايام اعدادي الحقيقه، من ايام المرحله الاعداديه كنت بحب ان انا ابقى اكثر ارتباطا واكثر قربا من التكنولوجيا ومن الكمبيوتر. كان طبعا بنتكلم في سنه 2002 و2003، كان الكمبيوتر حاجه جديده قوي يعني، ما كانش حد لسه ما كانش بقى الناس ما كانش فيه اصلا جوز، وكان طبعا جوز موجود ولكن ما كانش بالانتشار اصلا اللي موجود دلوقتي، وما كانش لسه فيه انفيديا وما كانش فيه كده، فالتكنولوجيا كانت محصوره على فئه ضيقه جدا جدا جدا، فكان اللي يقعد على جهاز كمبيوتر ويقدر يتعامل معاه من المكفوفين كانت حاجه عبقريه قوي يعني. وكنت احب بقى ان انا اقعد على برنامج الاكسل، معرفش كنت احب اقعد عليه، والفرونت بيج والبرامج المتقدمه دي ما كنت بفهم فيها حاجه، بس كنت يعني احاول ان اتعلم اعرف ايه بالظبط. وكنت كان عندنا كتب برايل بتاعت مناهج الحاسب الالي في الاعدادي، كنت اخدها وابدا اطبق الكلام المكتوب فيها على برامج في المدرسه. فكنت يعني لا، من الطفوله، زائد ان انا كنت لسه بقول من شويه على موضوع ان انا اعتبر من الناس اللي اتربت على الاذاعات البي بي سي والشرق الاوسط وصوت العرب وكده، اعتبر من الناس اللي اتربت على الراديو زي ما بقول. ف كانت حياتي يعني الطفوله كانت طفوله مستقره، ما كانش فيها حاجات مثيره يعني، ما كانش فيها شغب. طب قبل ما نسيب حياة الطفولة يا شهاب، هو عبد الله معانا بس أنا يعني ببقى معاه في الحوار، بس طبعا أنت عارف النت، فهو ممكن بيبقى يسأل 10 أسئلة وأنا ألحق في سؤال كده. عايزينك تذكر لنا موقف كده في حياة الطفولة كلها، يعني افتكر لنا موقف جميل كان في أيام الطفولة معاك. والله صدقيني انا مش فاكر حاجه. مش فاكر مواقف يعني مميزه، مش فاكر يعني، مش فاكر فعلا موقف هيبقى فعلا مميز او موقف فيه حاجه طريفه او حاجه نادره يعني. زي ما قلت انا، بس انا كنت بحب جدا كمان، مستقبل حاجه مهمه، انا كنت بحب جدا الالعاب اللي فيها الكترونيات، الالعاب اللي فيها اصوات، والالعاب اللي فيها فكره. مش بحب الالعاب التقليديه اللي هي اللي بتبقى الناس بتلعب بيها على طول، لا بحب اللعبه فيها الكترونيات وفيها اصوات وفيها ذكاء. كنت بحب قوي، كان في لعبه اسمها ميكانو. ميكانو دي بتعملي بقى عربيات وبتعملي ادوات يعني، مركبات يعني كده، بتعملي بالميكانو ومسامير وحاجات كده. ف كانت لعبة جميلة كنت بحب ألعبها أوي، غير الألعاب الإلكترونية وغير الراديو. أنا كانت طفولتي منحصرة في الحاجات دي والكورة، زي ما كنت بقول من شوية، أنا كنت بحب جدا الكورة من وأنا صغير يعني، فكانت طفولتي منحصرة في الحاجات دي تقريبا يعني. تمام يا شهاب، هتلاقيني جيت مرة تانية. ما تتفاجئش، محدش تالت هيجي معانا الا لما نفتح المايك للناس. يعني محدش تالت يعني، كده هو الحوار معانا احنا التلاتة ان شاء الله. نتمنى دي الحاجة تكون حاجة كويسة وتعجبك في الآخر يعني. بس تقولش رأيك دلوقتي. خليني بقى أسألك، بالنسبة للمدرسة طبعا انت اشتغلت على الكمبيوتر، وكنت واضح جدا انك كنت يعني عاطله أولوية عن أي حاجة تانية، كمبيوتر. طيب هو تدريب المدربين يعني اللي في المدرسة نفسهم ليك ولزمايلك المكفوفين على الكمبيوتر، هل ده أفادكم بشيء في الحالة العملية؟ يعني السؤال طبعا أكيد أنت فهمت قصدي، التدريب يا ترى الكمبيوترات كانت مزودة بنظام إبصار بس، فخلاص ده اللي أنتم مدربين بقى عليه بقى، وصحيح ممتاز وصحيح جيد جدا وصحيح اللي هو البرنامج التعليمي ده، ولا في المدرسة استفدتوا بحاجة فعلا في الحالة العملية؟ يا رب يكون السؤال واضح. هذه بقى الحاجات الجميلة. بص يا سيدي، هو للأسف الشديد، للأسف الشديد مدارس النور للمكفوفين في تعليم الكمبيوتر لا تفقه اي شيء. ما حدش اصلا بيعلمك حاجه، ما حدش بيقول لك اعمل كذا وما تعملش. كل اللي بيقعد على جهاز ويتعلم حاجه بيتعلمها بالجهود الذاتيه بما فيهم انا. وانا بقول كده وانا اسف جدا ان انا بقول كده. لما جابوا نظام ابصار، كان وقتها ابصار 2، كان لسه نظام ابصار نازل جديد. كان الاستاذ المتخصص اللي هيمسك معمل الكمبيوتر راح اخد دوره في القاهره. ما بيكونش مركز في الدوره قد ما بيكون مركز في ان هو سافر القاهره وراح اتفسح ومش عارف ايه وبتاع. انت عارف بقى يعني في بعض الصعايده كده لما ينزلوا القاهره انت عارف ان هما ايه، ما يبقاش فارق معاهم قد ايه هيستفيد او قد ايه الموضوع ده مهم ممكن يفيد بغيره، قد ما هو فارق معاه ان هو يروش يعني يتفسح وكده. فالمهم انه للاسف الشديد، وانا بقول لك سواء في مدرستنا او في مدارس تانية، المدرسين اللي راحوا اخذوا دورات في الكمبيوتر على نظام ابصار ما للاسف ما فادوش بيها اي حد. انا هقول لك دليل على كده، او هقول لك يعني مثال على كده تقدر تفهم بيه قصدي بالظبط. من سنة أو من سنة ونص الجامعة انتدبتني أروح مدرسة المكفوفين أعمل لهم تدريب كمبيوتر. فرحت مدرسة المكفوفين بنتكلم وبنرتب في التدريب، ففي أستاذة هناك مسؤولة عن قاعة الكمبيوتر الخاصة بالمكفوفين. فبتقول لي آه إحنا والله ده إحنا كمان عايزين نعلمهم. طبعا بنعد البرنامج التدريبي بتاع الكورس بتاعنا المحتوى بتاعنا. فبتقول لي احنا كمان عايزين نعلم المكفوفين برنامج الرسام. قلت لها اه ماله طبعا نعلمهم الرسام، امال ايه، لازم طبعا المكفوفين يتعلموا. فدي حتى مش عندها ثقافه ان الكفيف بيعرف يعمل ايه او ممكن يعرف يعمل ايه على الكمبيوتر، بتقول لي عايزين نعلمهم الرسام. فده يعكس لك قد ايه ان مفيش اهتمام اصلا بتدريب المكفوفين على الكمبيوتر. اللي بيقعد هو عشان هو عايز يقعد لوحده كده. وانا مش عايز اقول كنت بعمل ايه عشان اخلي المدرس، والله يعني مش عارف ليه بقول الحاجات دي. انا مش عارف يعني انا كنت بعمل ايه عشان اخلي المدرس المسؤول عن معمل الكمبيوتر يوافق ان انا اقعد في المعمل، خاف ان انا اقعد على الجهاز. يعني معاكم مايك. ما قلتلكش عايزين نعلمه من الفوتوشوب، ما هو مطلوب برضه. طب بالنسبة على فكرة اللي انت بتقوله ده، يعني انت ممكن تكون الحاجة اللي شوية مضايقاك مثلا ان هما ازاي المدربين من الصعايدة مثلا او غيرهم على فكرة بيروحوا القاهرة، فيا سلام دي مصر جميلة قوي يا ولاد ده والكلام ده، فاهم ازاي؟ فيرجع لمدرسته ما عندوش حصيلة تعليمية يديها اصلا للمكفين. بس انت مدخل ان مش دي المشكلة يعني برأيي، وطبعا هشوف انت تتفق معايا في الكلام ده ولا لا، ان شاء الله المايك هيجي لك. انا اصلا عندي مشكلة تانية، انه بيدربوا على ابصار. طب يعني هو اصلا ده هنفترض انه اتدرب على ابصار وبقى يعني بروفيشنال في البرنامج، طب هو هيخرج في النهاية في الحالة العملية مش هيتعامل مع ابصار. معاك المايك للتعليق على النقطة دي. طبعا انت صح جدا يا عبد الله، صح جدا. ان انا ازاي انت ضربتني على حاجه انا مش هتعامل معاها في البيت اصلا، انا مش عندي في البيت ابصار. بس هو انت عارف الروتين اللي بيحصل ايه، هو ايه اصلا اللي وصل الابصار في المدرسه؟ انه التربيه والتعليم، وزاره التربيه والتعليم بالتعاون مع وزاره الاتصالات اخذت كميه نسخ من برنامج ابصار عشان توزعها مع مدارس المكفوفين. وبالمناسبه الجامعات عملت كده، يعني الجامعات من سنتين مثلا، من سنتين اه انا كنت في القريه الذكيه بستلم أجهزة كمبيوتر وبرينتر برايل وكده، ده طبعا حاجة كويسة. بس بالإضافة إلى كمان 10 نسخ من برنامج إبصار آخر فيرجن عشان ينزلوا عندك على أجهزة المركز. طبعا أنا ما يعني خدت الأجهزة الموجودين في المخزن، مش الأجهزة إبصار أو برامج إبصار عندي في المخزن، مش بستخدمهم، لأنه أنا حرام عليا طبعا بما إن أنا دلوقتي صاحب قرار في المركز فأنا بقول نعمل إيه وما نعملش إيه. لكن في المدرسة طبعا مش يعني الروتين مش هيخليك تعمل الكلام ده، مش هيخليك ينفع تدرب على اي حاجه غير ابصار. فللاسف ابصار محدش هيستفيد منه لا في البيت ولا في الحياه العمليه. لما تيجي تشتغل انت مش هينفع تنزل على الكمبيوتر بتاعك ابصار. ولكن معلش يعني انا شايف يا عبد الله المشكله الاكبر انه المدرس بتاع الكمبيوتر هو اصلا مش عنده درايه انه ازاي يعلمك، وما يعرفش يستخدم برامج قراءه الشاشه. ده انا والله انا يعني افتكر كويس جدا الموقف ده. اول ما قعدت على الكمبيوتر ما كنتش عارف ازاي اخرج من بيئه ابصار، يعني ما كنتش عارف ازاي اخرج من واجهه برنامج ابصار واروح بقى ادخل على الويندوز، يعني ما كنتش عارف ازاي اجيب الديسك توب، كان لازم اضغط على زرار الماوس عشان يجيب لي الديسك توب. سالت المدرس اللي هو المفروض اخد دوره محترمه في الموضوع ده، قال لي والله مش عارف. فلما جبتها قلت له، قال لي قشطه عليك يا شاب، ده انت جامد. ده انا جامد؟ ما انت خدت ايه؟ يعني انت اتعلمت ايه طيب؟ فللاسف يعني، لا الله، يعني انا زعلان جدا لانه المشكله مستمره لحد دلوقتي. انا عارف ازاي انها مستمره. الاجيال اللي بتجيلي، انا بدرس لطلبه الجامعه عندي المكفوفين، بدرس لهم ماده الحاسب الالي في المركز بشكل عملي. فالطالب بيجيلي الف ب كمبيوتر ما يعرفهاش، ما يعرفش عن جهاز الكمبيوتر غير اسمه. فببقى حزين جدا ان انت قعدت في المدرسه الفتره دي كلها وما اتعلمتش. لكن زي ما بيقول يا عبد الله، هو ابصار فعلا، انت رايك فعلا صحيح، بس المشكله الاكبر انه المدرس ما عندوش درايه، ما عندوش خبره يعلمك ازاي، وهو نفسه يعني خد الكلام ده وما اهتمش بيه، فمش هيعلمك بالتالي يعني. صحيح، لا دي مشكلة فعلا شائكة، وبجد نتمنى ان يحصل اي توعية من اي نوع للمدارس المكفوفين، علشان حرام يستفيدوا بحصة الكمبيوتر في حاجة بجد في حد من العملية. لا انا اعرف ناس اصدقائي برضه في مدرسة النور بني سويف، دول فعلا على يعني دول بقى خير مثال للي انت بتقوله للجهود الذاتية. هما بيروحوا طبعا بالنسبة في حصة الكمبيوتر نفسها، برنامج تعليمي بقى صحيح جيد جدا وصحيح ممتاز والكلام ده، ده اخر المدرسه بتاعت الكمبيوتر معاهم، لكن هم بقى بسم الله ما شاء الله عليهم لوحدهم او بمساعده اصدقائهم المكفوفين الاكبر منهم. آه، هو هقول لك حاجة. الإذاعة المدرسية، أنا من ابتدائي ما كانش عندي موهبة إن أنا ألقي حاجة. يمكن الموهبة دي يعني بدأت أكتشفها في الجامعة، لكن أيام المدرسة أنا كنت حاسس إن أنا مش عندي موهبة إن أنا أبدأ أقول حاجة. فكنت بحب جدا إن إحنا نعمل إذاعة محترمة ونطلع إذاعة مدرسية شكلها كويس جدا وفيها محتوى جميل، بس انا كنت بشارك في التقديم، في الاعداد اسف، مش في التقديم، في اعداد الفقرات الاذاعيه نفسها. كنت ميال للحاجات التاريخيه، كنت ميال للحاجات اللي ليها علاقه بالرياضه، رياضه الكوره وكده، السبورتس يعني. كنت كمان طبعا في معلومه زي هل تعلم وغيرها، اختيار الحاجات الشعريه مناسبه للمدرسه يعني. فكنت دايما بحب قوي ان انا اشارك في الاعداد، وسواء الاذاعه اللي انا مشارك فيها او اي اذاعه تانية، لدرجه الناس كانت بتجيلي في الاذاعه المدرسيه بقى اللي انا مش المفروض ان انا مش تابع ليها، او الاذاعات التانية يعني، الفصول التانية والصفوف الدراسيه التانية، يقولي احنا عايزين مثلا، انا عايز هل تعلم، عايز فقره مش عارف، عايزك تعدي لي حاجه في الرياضه، تعدي لي حاجه في التاريخ كده يعني. فانا كنت الحاجه اللي انا كنت اشوف ان انا متميز فيها الاعداد، لكن التقديم ما كنتش حابب كده، وكنت شايف ان انا مش موهوب فيه. لحد ما بدات الجامعه، دخلت الجامعه، طبعا لسه هتكلم عن مرحله الجامعه، بس في حاجه معينه حصلت كده، ولقيت ان انا يعني عندي شويه موهبه في التقديم، في طريقه الالقاء في التقديم يعني. يعني دور شهاب خلف الكواليس كان اكبر بكتير من او يعتبر هو كان هو الاساسي في الاذاعه المدرسيه. طيب شهاب كان بيعزف موسيقى، والفتره من او في فتره من الفترات عرف انه لا دي حاجه مش مفيده، او في اكيد شيء اكثر نفعا منها فسابها. افهم من ده انه كان بيشارك في نشاط الموسيقى في المدرسه ولا لا؟ وايه تاني الانشطه المدرسيه غير الاذاعه طبعا اللي كان شاب بيفضلها جدا، سواء بيشترك فيها أو ما يشتركش فيها؟ نشاط الموسيقى، اه طبعا، انا لحد المرحله الاعداديه كنت بشارك انا وزمايلي في فريق موسيقي، كنا بناخد مراكز اولى على مستوى الجمهوريه اكتر من سنه يعني في الموسيقى. انا كنت بعزف اكورديون، بس زي ما قلت يعني لقيت ان الموضوع مش هيبقى مفيد فتركته يعني. عايز اقول انه الانشطه التانيه، أنا كنت بشارك في نشاط كرة الهدف اللي هي بيسموها كرة الجرس. كان برضو عندنا أنشطة خاصة بكرة القدم ما كنا بنشارك فيها، بس دي أنشطة ودية يعني. كرة القدم ما كانتش حاجة فورمال يعني، ما كانتش حاجة رسمية. كمان من الأنشطة كان في حاجة جميلة قوي كنا بنعملها في المدرسة، مش عارف لحد دلوقتي لسه مستمرة ولا لأ، فكرة المسابقات الثقافية. كانت بتتعمل على مستوى الجمهورية، وكنت دايما لازم أسافر فيها كل سنة، وببقى مرشح الأول على مستوى المحافظة، وبسافر وباخد مراكز على مستوى الجمهورية. كانت بتنظم وزارة التربية والتعليم، كنت بحب قوي وببقى فخور جدا إن أنا بشارك وباخد مراكز في المسابقة دي. كان بيبقى فيها لجنة تحكيم من مركز النموذجي، ناس من مركز النموذجي وناس من الوزارة وناس موجهين، وكانت مسابقة محترمة قوي يعني. فدي من الحاجات اللي كنت بحبها، يعني دي ابرز الحاجات. طبعا القراءه، انا كنت كتب المكتبه، طبعا انتوا عارفين انه كل مكتبات المدارس المكفوفين كل الكتب اللي فيها واحد، لانها كلها من نفس المصدر اللي هو المركز النموذجي. فالكتب دي كلها انا خلصتها من المرحله الابتدائيه، يعني انا لما خلصت 5 ابتدائي طبعا انا ما خدتش 6 ابتدائي ولا حاجه الحمد لله. لما خلصت 5 ابتدائي كنت مخلص الكتب بتاعت المكتبه كلها. انا كنت كل ما اقرا كتاب اخلصه واروح استعيد كتاب غيره وهكذا. فكانت القراءه بالله، طبعا كان عندك وقت فاضي كتير في المدرسه، انت بتبقى واحد ما بتحبش المذاكره، فلازم تطلع تقعد تقرا، سواء في روايات، سواء في كتب فيها معلومات عامه، في كتب دينيه، في كتب غيره، تبدا تقرا وتطلع. وده كانت حاجه المتنفس بتاعنا في المدرسه، يعني ما كانش فيه انترنت وما كانش فيه وسائل تثقيفيه تانية، فكان القراءه كانت حاجه جميله جدا وحاجه مسليه ومفيده في نفس الوقت. جميل، بسم الله ما شاء الله، فعلا يعني القراءة بتنير العقول. طيب يا شباب، كلنا لما كنا في مدرسة النور طبعا في بعض التعقيدات اللي ما كانتش تعجبنا في المدرسة نفسها، وفي بعض الأمور الكويسة اللي بتشكر للمدرسة. انت كنت في القسم الداخلي ولا لأ؟ القسم الداخلي ولا لأ؟ ده سؤال. الحاجة التانية، قول لي بقى ايه اكتر الحاجات اللي ما كانتش بتروق لك في مدرسة النور او في مدرسة النور بتاعتك سهاد، وإيه الحاجات اللي أنت بتشكرها للمدرسة؟ اه جميل جدا. انا اخذت الفتره الاولى من حياتي، من يعني المرحله الابتدائيه كلها، كنت بروح واجي كل يوم، ما كنتش في القسم الداخلي. انا المسافه بين بيتي وبين المدرسه حوالي 55 كيلو، فكنت المسافه دي باخدها مثلا في ساعه رايح وساعه جاي كل يوم، فكان اليوم اغلبه بيضيع في المواصلات ومش عارف ايه والحاجات دي. بدأت بقى خلاص، قررت من اول اعدادي ان انا لا، لازم اخوض تجربة ان انا ابات في القسم الداخلي، واخد تجربة ان انا احتك بشكل مباشر بالناس كلها في المدرسة، واتعلم الصح والغلط وكل حاجة، اعرف ده ايه وده ايه. فمن المرحلة الاعدادية بدأت ان انا، طبعا انا في الابتدائي ما كنتش يعني، كنت المدرسة بالنسبة لي اروح احضر الحصص وامشي على طول، ما اعرفش اي حاجة تانية، ماليش علاقة بأي حاجة تانية. من اول مرحله دي بدات خلاص ان انا ابات في القسم الداخلي، فعرف حاجات كتير طبعا عن المدرسه، وحبيت المدرسه جدا جدا، لدرجه ان انا فاكر كويس جدا ان انا عيطت في اخر يوم في الثانويه العامه في الامتحانات بتاعتي، ان انا مش هقدر اجي، يعني ان انا مش ان انا هسيب المدرسه ومش مش هكون موجود فيها تاني، لان انا كنت في الفتره اللي كنت ببات فيها في المدرسه كنت مرتبط بيها جدا جدا، كنت بحب المدرسه بتاعتي جدا يعني. المدرسه، خلينا نبدا بالايجابيات، ادتني خبرات كبيره جدا جدا. انا لما دخلت الجامعه لقيت انه الناس دفعتي كلها بتيجي تسالني عن اي حاجه، يسالني عن حاجه مثلا مش فاهمينها اشرحها لهم في المواد، حاجه يسالوني عليها في الحياه العامه، لحد عنده مشكله اقدر اني اساعده في حلها، حتى مشاكل شخصيه والله من الولاد والبنات، والعلاقه دي الحمد لله لسه مستمره لحد دلوقتي يعني مع زمايلي في الدفعه كلها يعني. فالمدرسه ادتني خبرات كبيره جدا جدا جدا في التعامل مع الناس، خبرات عريضه يعني. دي الايجابيه المميزه جدا اللي انا لحد دلوقتي بشكر جدا عليها مدرسه النور المكفوفين. الحاجه السلبيه التسيب، المدرسه كان فيها كميه اهمال وكميه تسيب بدرجه كبيره جدا، ولحد دلوقتي يمكن دلوقتي الوضع زاد سوء كمان، الوضع كل يوم بيزيد سوء عن الاول، التسيب، وانه المدرسين مبسوطين بالتسيب ده لان هم يوم اغلط في كده، نفس الفكره، الطالب هو اللي لسه صغير فمش عارف مصلحه فين، فمبسوط بالتسيب الموجود، بيخرج يدخل براحته، نفس الفكره الاداره مبسوطه من التسيب، ف يعني كله مبسوط كده بالوضع الحالي. دي سلبية مهمة جدا، وانا بشوفها في مدارس كتير الحقيقة، مدارس تربية خاصة. بس ارجع واقول ان التعليم او منظومة التعليم كلها في مصر فيها مشاكل، فان احنا جزء من المنظومة، فبالتالي المشاكل برضو موجودة عندنا يعني. هتقولي الخبرات، طب ما هو الخبرات انا اخدتها من الناس المختلفة، او التعامل مع الانماط المختلفة من الشخصيات ومن الثقافات اللي كانت موجودة في المدرسة. انت بيبقى عندك في القسم الداخلي بيئات كتيرة جدا، بيئات مختلفة، بتقدر تعرف ده وتعرف الشخص المحترم واللي مش محترم والكويس والمش، فبتاخد خبرات كبيرة جدا في التعامل مع ده ومع ده ومع ده، بتفيدك جدا. فدخلت الجامعة عندك كم متراكم من الخبرات ومن المهارات اكتسبتهم من مدرسة النور المكفوفين. جميل جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مع إنه يعني أنت طبعا بتقول إنك اكتسبت خبرة عريضة في الحياة ومنتشرة على مدارس النور، وأنا طبعا واحد من ضمن أفراد مدرسة النور طلبة، يعني إنها بتسبب لأفرادها الانطواء، لكن لا بالعكس، مرحلة الابتدائي ضرتني، ضرتني ان انا ما كنتش موجود في المدرسة من الاول. اتأخر اكتساب الخبرات بالنسبة لي، انا كنت في البيت، كنت بقعد بسمع راديو كتير وكده، ما كنتش بحب اخرج كتير يعني، ما كانش في اصدقاء كتير كمان في ابتدائي. المدرسة بالنسبة لي كان لا حاجة تدي خبرات كبيرة جدا. ازاي بقى ده حصل؟ انا اقول لك. دلوقتي المدرسة فيها مكفوفين كتير انت بتتعامل معاهم، وفيها مبصرين كتير سواء مدرسين او الطلبه بتوع الدبلومات العامه والمهنيه وكده، والطلبه بتوع الخدمه الاجتماعيه والتبادل الزيارات والكلام ده كله. ازاي انت بقى تقدر تحول ده كله لفايده تستفيد منها وتتبادل الخبرات مع الناس؟ ده اللي انا يعني عايز كل طالب يبدا يعمله دلوقتي. الطالب لو حد بيسمعنا من طلبه مدرسه يبدا ان هو يشتغل على ده كويس جدا، يعني يتعامل مع زمايله كلهم ويحدد فين مين الكويس ومين اللي مش كويس، ويحدد ويروح يسافر اي رحله يروحها، ويشارك في الحفلات ويشارك في الانشطه، لان هو ده اللي بيدي خبرات. انا بستغرب من الناس اللي بتقول ان مدارس النور بتديك انطواء او بتخلي الموضوع يعني فيه انغلاق شويه. لا، لانه الكفيف هو شخص عادي، انت بدل ما بتتعامل مع باباك ومامتك واخواتك في البيت بس او اتنين تلاته من اصدقائك، انت بتتعامل مع مدرسه كامله، وبتتعامل مع مصادر خارجيه، الناس اللي بتيجي، تبادل زيارات ورحلات زي ما قلت. فانت بتاخد خبرات في التعامل مع ناس كبيره جدا، وده يقعد معاك بيديك معلومه. يعني انا فاكر كويس جدا ايام اعدادي كان في واحد من التربيه العملي، كان بيجي يقعد معايا شويه، كان هو متخصص في الحاسب الالي، كنا نقعد مع بعض نتكلم، كنت بستنى كل اسبوع ان هو يجي لي اليوم بتاعه بتاع التربية العملي ويقعد معايا عشان نتكلم في ايه جديد في الكمبيوتر، ونتكلم نتناقش طب الويندوز ده، طب اعمل ده ازاي، اعمل ده. فتعلمت منه حاجات كتير جدا. فانت بتاخد خبرات اهو من المصادر الخارجية، زائد الخبرات اللي انت بتاخدها من الناس اللي في المدرسة، خبرات في التعامل، خبرات في الثقافات، خبرات في البيئات، او في عايز اقول ايه، في التعامل مع المجتمع، من المجتمعات المختلفة. حد قروي بتاخد منه خبرات معينة، بتعرف الحياة في القرية عاملة ازاي، حد عايش في المدينة بتاخد بتستفيد او بتستزيد انت من الخبرات بتاعته، حد سافر قبل كده او حد ليه ناس عايشة مثلا بره مصر فبتستفيد منه، بتعرف حاجات. فلا، انا شايف ان مدرسة النور دي مكان كبير جدا لاكتساب خبرات كبيرة واكتساب مهارات كمان جميلة. بس اللي يعني اللي يقرر ده، اللي يكون عايز فعلا يستفيد من ده. جميل جدا يا شباب. احنا كلنا لما سيبنا مدرسة النور وانتقلنا من مرحلة المدرسة لمرحلة الجامعة كان في حاجات مفرحانا جدا ان احنا سايبين بقى المدرسة دي، سايبينها عشان خاطر لاكتر من سبب يعني، كل واحد طبعا له اسبابه اللي مخليها في منتهى السعادة، لانه هينتقل لمرحلة جديدة او لانه ساب المكان ده مثلا لو كان بيسبب له مشاكل او، وفي نفس الوقت كان في حاجات محزنة. هسيب المكان ده مثلا بعد 11 سنة، بتاع سنة 5، 12 سنة، بتاع سنة 6. فأنا عايز أعرف شهاب هو مغادر مدرسة النور إلى الجامعة، إيه الحاجات اللي كانت مفرحة وإيه الحاجات اللي كانت مزعلة؟ الحاجة كانت مفرحاني ان انا هلتحق بالجامعة بالتخصص اللي انا بحبه، التاريخ. تخيل انت بقى ايه، انت من وانت صغير محب للتاريخ جدا، وبتجري تدور على اي معلومة في التاريخ، فتخيل انت داخل قسم التاريخ اللي انت حبه جدا جدا جدا وقعدت بقى تدخل على الانترنت، كنت وقتها بدخل على النت وتجيب اسماء المواد بتاعتك بتاعت اولى كليه الله ده انت هتدرس ماده اسمها كشف افريقيا واستعمارها، ده انا هدرس ماده اسمها تاريخ اسيا الحديث، ده انا هدرس ماده اسمها، انت متحمس جدا لفكره ان انت لا عايز تروح تدرس الكلام ده وتتعمق في التاريخ في الحاجه اللي انت بتحبها. انا دايما على فكره بحب اعمل اي حاجه بمزاج، فالدراسه بالنسبه لي هي مزاج، يعني دراسه التاريخ او التكنولوجيا او اي حاجه لما باجي اشتغلها بشتغلها بمزاج. فعشان كده كنت مبسوط جدا ان انا رايح الجامعه عشان التحق بالتخصص اللي انا بحبه وابدا بقى اتعمق فيه ومكتبه وحاجات. كنت زعلان لانه انا بحب المدرسه جدا، زي ما قلت بحب المدرسه قوي، بحب كل مكان فيها، بحب اصحابي هناك جدا، بحب فئه كبيره من المدرسين عندي، لي علاقه كويسه جدا بيهم لحد دلوقتي، مرتبط بذكريات كتير جدا في المدرسة، ويعني لحد دلوقتي لما بروح زيارة في المدرسة أو بروح أعمل تدريب هناك أو حاجة لما بيوافقونا نروح، يعني طبعا أنت عارف الروتين بقى عبد الله في المدارس عامل إزاي دلوقتي، ببقى مش عايز أمشي لأنه المكان بجد أنا بحبه جدا جدا، بحب المكان نفسه والناس اللي فيه، أنا زي ما قلت لك أنا بحب المكفوفين، في أي مكان تجمع فيه مكفوفين لان انا احب ابقى موجود فيه، المدرسه بالذات عشان كنت طبعا متربي فيها ليها ذكريات كتير فيها، 11 سنه انت بتتكلم 11 سنه في عمري، يعني ف حاجه السنين اللي اتشكلت فيها شخصيتك ما ينفعش تنساها ابدا، وما ينفعش ان انت بسهوله كده تسيبها طبعا فكره ان انت تتعود على الجامعه، طبعا الواحد الحمد لله كان متعود وكان بيتعامل بشكل كويس جدا، بس هو ان انت تسيب المدرسه وتروح مكان تاني كان الواحد مقصرة شوية، يعني خدت ما خدت مثلا سنة أولى كلها لا يعني متضايق أنا سبت المدرسة وبحاول إن أنا أعرف أي جديد على المدرسة، بس فيمكن دي الحاجات اللي أنا أحب أقولها في الموضوع ده. شهاب، اتعاملت مع الدمج في الجامعة في أول مراحل الجامعة ولا أخدت فترة عشان تبدأ تتعامل معاهم؟ مع السلامة. انا عارف ان الانترنت ممكن يبقى عامل مشكله لناس كتير، بس انا هقول لك، هو بالنسبه للدمج انا لما دخلت الجامعه بدات الطلبه زمايلي في الدفعه يعرفوني من خلال تجاوبي مع الاساتذه، احنا في قسم تاريخ فكان الاساتذه بيسالوا الدكاتره يعني في الجامعه كانوا بيسالوا عن حاجات المفترض انها تكون موجودة عندنا في المعلومات العامة، الحمد لله انا كنت بجاوب فيها على طول، من خلال اجاباتي الناس بدأت تاخد فكرة ان الشباب ده حد على قدر شوية من الثقافة فتبدأ تقرب منه تبدأ تتكلم معاه، فالناس اندمجت معايا بسرعة جدا وانا كنت مرحب بك، يعني انا مثلا انا كنت اخد اوضة لوحدي في المدينة، غرفة كده في المدينة الجامعية يعني كنت قاعد فيها، الغرفة دي كنت كل يوم كان يبقى معايا مثلا يروح معايا سبعة تمانية تسعة، عدد كبير عدد ضخم من الدفعة كانوا يقعدوا معايا في الأوضة شوية، نقعد مع بعض بين المحاضرات ونتكلم وندردش مع بعض، وفضلنا على الحال لأربع سنين يعني نقعد مع بعض في المدينة ونتكلم مع بعض، فأنا كنت حابب ده جدا، وهم الحمد لله يعني كانوا مقربين لي ويتعاملوا معايا بشكل جميل جدا، وأنا كنت زي ما قلت كنت حابب إن أنا أتعامل معاهم، كنت حابب هم ناس محترمين ناس افاضل يعني كلهم الحقيقه، فكانت العلاقه جميله جدا وساعدت ان يكون في دمج من اول يوم، يمكن او من اول اسبوع، يعني اول اسبوع كنت فيه في الجامعه بدات زي ما قلت اتجاوب مع الاساتذه فبدات الناس تعرفك، فخلاص بدانا نعمل ننفذ الدمج فعلا بشكل واقعي يعني، والدمج مش بس ان احنا نقعد ندردش مع بعض، لا الدمج اتحول لفكره ان احنا نكون اسره خاصه بقسم التاريخ ويبقى لي مكان موجود بارز في الاسره دي، انا بقول يبقى لي مكان بارز عشان بس اوضح انه الاندماج كان عامل ازاي، يعني ده المقصود يعني. طيب، السؤال ده اتسأل لي امبارح من طالب في مدرسة النور، هل شهاب لما راح الجامعة عرف الناس انا كفيف يا دكتور فخدوا بالكم معايا ولا فرضت شخصيتك على الناس هناك؟ انا عمري ما قلت كلمة انا كفيف دي، عمري ما قلتها، انا طبعا انا كفيف وراجل تمام زي الفل. انا بحب جدا ان انا بس عمري ما رحت قلت لحد اصل انا كفيف، يعني فاهم قصدي؟ عمري ما رحت قلت لحد اصل انا كفيف فخد بالك معايا، ومعلش سجل لي المحاضره اصل انا كفيف، معلش اديني الكتاب وورد اصل انا كفيف، معلش. لا مفيش كده. الاساتذه طبعا مش كلهم، يعني اغلب الاساتذه حبوا ان هم يتعاملوا معايا عشان لقوا ان انا عايز اتعلم حاجه، لو ان انا متجاوب معاهم في المحاضرات، لو ان انا دائم الحضور. يعني مثلا في ناس تعرف بتروح تزوغ بقى، تقعد على الكافتيريا وبتاع تروح تزوغ يعني المحاضرات. لا انا كنت بحضر المحاضرات بتاعتي جدا وكنت ملتزم بيها جدا وكنت متجاوب زي ما قلت من شويه. فده سهل جدا عليا فكره الناس تعرفني. يعني انا فاكر كويس جدا انه انا مره ما حضرتش محاضره، كانت العميد كان عميد الكليه بيديني ماده، مادة جغرافيا، ففي مرة ما كنتش حضرت المحاضرة فكلمني، أخذ رقم موبايلي من زمايلي وكلمني يعني اطمن عليا يعني ما حضرتش ليه. فده دليل إن أنا لا كنت بحضر ومتجاوب، بحضر موجود موجود دايما، كنت بحب أقعد دايما قدام الدكتور على طول عشان أقدر إن أنا لو هسجل المحاضرة. والناس طبعا كانت متعاونة جدا، كانت أغلب الأساتذة كانوا بيسجلوا لنا عادي ما فيش مشكلة، لكن طبعا ما كانش في رفاهية إن إحنا نطبع، ما كانش فيه يعني البرينتر البرايمري. طبعا لسه هنتكلم عن الحياة الجامعية، لكن ما كانش فيه الرفاهية الموجودة دلوقتي. يعني كنا بنتعب قوي عشان نوفر المادة بشكل نقدر نذاكر بيها يعني. ف كنت بقول ايه؟ ففكرة انه يكون فيه، فكرة ان يكون فيه، عايز اقول اندماج، الحمد لله كان موجود. وكان ان انا اقول للدكتور انا كفيف، لا لا ما عمري ما عملتها، بل بالعكس الاساتذه تعاملوا معايا بشكل طبيعي جدا، ولقوا ان انا بتحرك لوحدي بالعصايه بتاعتي. وبدات ان انا شويه بشويه احفظ المباني بتاعت الكليه واقدر اتعامل مع الجامعه لوحدي يعني. فالناس بدات خلاص تثق في التعامل معايا، يبداوا يتعاملوا مع عقليه هما شايفين انه لا يعني مش عشان انت كفيف فبالتالي نقدر نستفيد. يعني مثلا كان في بعض زمايلي بعض زمايلي كان لما يروح للدكتور مثلا يطلب منه حاجه في المكتب، يطلب منه مثلا كتاب او حاجه وورد، يطلب منه الماده وورد يعني، او يطلب منه انه يسجل المحاضرات او كده، يكلم الدكتور، فالدكتور يكلم المرافق اللي جاي معاه يقول له طب اقول له كذا، طب اقول له طب ما يعني من يعني ما اعرفش. الناس مثلا مش مقتنعه انه انا ممكن اقدر اتواصل مع كفيف واكلمه، فبيكلم المرافق يقول له طب قول له قول له انا موافق، او قول له انا مش موافق. او فيعني شفت حاجات غريبه مع زمايلي، لكن معانا الحمد لله ما تكررش، لان انا كنت مقرر ان انا اتعامل زي زمايلي، زي زمايلي في الدفعه يعني. ما كنتش احب ان يبقى لي خصوصيه معينه في المعامله يعني. عدت على شهاب لحظة اتمنى فيها ان ما يكونش كثيف في موقف ما، مثلا ما لقيتش حد يمشي معاك في مشوار، او ان انت مثلا في جيت في عند امتحان معين فتأخر عليك حد. هل عدت عليك اللحظة دي واتمنيت ولو لمرة واحدة مثلا انك ما تكونش كثيف حتى بينك وبين نفسك، مش شرط ان انت تكون صرحت بالكلمة دي لحد؟ اقول لك بس ما تقوليش لحد. بص مبدئيا خلينا نتفق، الحمد لله انا ما عنديش مشكله في الحركه. بستخدم العصايه البيضاء من ايام ثانوي وبتحرك بيها. بس انا طبعا طبعا في وقت مهم جدا كنت اقول فيه ان انا اتمنى ان انا ابقى مبصر. انا مبسوط جدا ان انا كفيف، بس في وقت مهم جدا كنت احب ان انا ابقى فيه مبصر. ايه الوقت ده؟ المكتبة. طبعا طبعا المكتبة مليانة كتب ومراجع كبيرة جدا في التاريخ وفي علوم تانية كتيرة. انا بحب ادخل المكتبة. زمايلي في الدفعة كنا بندخل مع بعض وكل حاجة، بس انا كان نفسي ابقى اعتمد على نفسي في الحتة دي، ان انا ادخل المكتبه الاقي مراجع اقراها، الاقي حاجه اتثقف منها استفيد منها. ده ما كانش متاح طبعا، ما فيش كتب برايل، وحتى ما فيش كتب مسجله، ما كانش في كتب مسجله. وكان الواحد علاقته بالانترنت يعني ما كانش الواحد ايده طايله على الانترنت قوي، يعني ما كنتش اقدر ان انا اعرف ازاي اوصل للمراجع اللي تفيدني قوي في التخصص بتاعي. يعني كنت لسه في بدايتي في الانترنت، ما كنتش اقدر اعمل بحث بشكل احترافي اقدر من خلاله ان انا اوصل للمراجع. ف كانت طبعا حاجه بتضايقني ان انا بدخل المكتبه، معايا زمايلي في الدفعه كل حاجه، بس انا كنت احب ان انا وقت بحب اقول انا عايز اقرا كنت احب اروح اقرا. طبعا يعني شويه بتغلب على الموضوع ده، انا كنت بحب اسجل، يعني لو حد هيقرا لي حاجه بحب اسجلها، بحب اسجلها بالكاسيت او بجهاز تسجيل يعني معين. كنت احب اسجل المراجع دي وبعدين اطلع عليها في الوقت اللي انا عايزه بعد كده، طبعا بتركيز اكبر باهتمام اكبر كده يعني. فده الوقت الوحيد ودي الحاله الوحيده اللي كنت بتمنى فيها ان اكون حد مش كفيف، لكن انا مستمتع جدا ان انا كفيف. ولو دلوقتي، لو فعلا صدقا يعني، ودايما بقول كده على فكره، لو دلوقتي في اي حاجه عمليه او علاج او حل ان انا ابقى مبسوط، لا انا هفضل ان انا اكمل كده، افضل ان انا اكمل حياتي كده لان انا مبسوط بيها كده. دايما بقول كده لان انا مقتنع فعلا بكده ومبسوط كده فعلا. طيب شهاب بقى خلاص انتقل من حياة المدرسة ودخل الجامعة، هل الجامعة والاندماج والانفتاح الرهيب اللي كان في الجامعة خلاك تحب انك تشارك في أنشطة مختلفة، ولا كنت علمي بحت اللي هو أذاكر ومن المحاضرات للمدينة للأبحاث للحاجات دي، ولا كنت لأ بتحب الأنشطة الطلابية زينا كده وما بنحضرش المحاضرات؟ لا، وانا كنت بحضر المحاضرات بس كنت بشارك، لان زي ما قلت من شويه انا كنت من المؤسسين لاسره اسمها اسره الحريه، كانت خاصه بقسم التاريخ عندنا في الجامعه، انا كنت مقرر اللجنه الثقافيه فيها، كنت من المؤسسين ليها يعني. ف كان ده نشاط، وكنا بنعمل، كنت بحب قوي ان انا اعمل رحلات، كنت بحب قوي انا واثنين من اصدقائي ننظم رحلات للدفعه عندنا كلها، ننظم رحله مثلا معينه وناخد لها اعتماد معين من رعايه شباب، احنا ننظمينها يعني ونعمل لها برنامج خاص بيها، ونخرج نتفق مع، يعني نعمل بقى كل حاجه خاصه بالرحله، نتفق مع الباص بتاعها ونتفق مع الاماكن اللي هنروحها ونشوف التكلفه عامله ازاي. يعني انا بصراحه الجامعه باختصار يعني احلى 4 سنين قضيتهم في حياتي هم 4 سنين الجامعه. كان فيهم التفوق، كان فيهم الأنشطة الطلابية زي ما قلت، الأسرة والرحلات من الحاجات اللي كنت بشارك في، كان في مجلة كنت بشارك فيها، مجلة حائط بشارك فيها في الجامعة، وكنت الحاجات اللي أنا فاكرها دلوقتي يعني طبعا الأنشطة الثقافية كان الجامعة بتعملها، ندوات وحاجات كده كنت دايما بحب إن أنا أحضر يعني، دي الحاجات اللي انا كنت دايما بحب اروحها. طبعا التدريب يعني انا من اول ما دخلت سنه اولى جامعه ربنا اكرمنا وقدرنا ان احنا نكون نواه لمركز اللي هو دلوقتي بقى المركز اللي انا بشتغل فيه دلوقتي في الجامعه، ما كانش موجود لما دخلت الجامعه. بدانا ان احنا نشوف نخصص اجهزه معينه تبقى موجوده في المدينه الجامعيه للطلبه، وبدات ادرب عليها المكفوفين، فكان ده نشاط يعني اكتر نشاط انا بحبه النشاط ده، ان انا ابقى ادرب زمايلي على الكمبيوتر. ده انا بدات من بعد اولى جامعه يعني، من اول تانية جامعه بدات ان انا اعمل النشاط ده يعني تقريبا من 2008 يعني. طيب كنت بتحارب عشان تاخد مثلا حاجة يعني يبقى عندكم كمبيوتر أو يبقى عندكم حاجات زي دي في الجامعة، ولا الحاجات دي كانت متوفرة عندكم؟ ما كانش فيه اي حاجه، انا دخلت الجامعه لقيت الوضع زي ما هقول لك كده بالظبط، انه الطالب بيدخل الجامعه بالجهود الذاتيه بيدور على ناس من المبصرين في المدينه الجامعيه يجوا يسجلوا الماده على شرايط كاسيت والواحد يذاكر منها. لقيت الوضع كده، ما فيش اي تكنولوجيا غير كده، هو الكاسيت والشريط، وتبدأي تسمعي المادة المسجلة على شرايط كاسيت، تروح الامتحان اللي حفظتيهم تكتبيهم وخلاص. ده اللي أنا لقيته. أنا طبعا ما قدرتش أتعامل معه، طبعا لسه أكيد الأسئلة جاية فأنا مش عايز يعني أتكلم في حاجات تانية، لكن ما كانش في رفاهية خالص، ما كانش في برنتر برايل، ما كانش في بيركنز، ما كانش في أي اهتمام أصلا بفئة المكفوفين خالص في الجامعة. كان الكفيف بيتعامل زي اي طالب عادي. اي حاجه يعني كنت بتروح تستلم الكتاب بتاعك من مركز الكتاب بالطريقه المبصر، يعني الطريقه العاديه، الكتابه العاديه، بتسجليه بالجهود الذاتيه وبتذاكري. مفيش كمبيوتر، مفيش برينتر، مفيش اي حاجه. تعاملي مفيش اي خصوصيه ليكي كطالبه كارير في الجامعه، مفيش كده خالص. فالحمد لله ده دلوقتي اتغير يعني بشكل كبير. يعني دلوقتي احنا بنتكلم في ان الطالب يروح يستلم الكتاب بتاعه برايل. لسه هنتكلم طبعا عن الكلام. طيب شهاب كان بيذاكر ازاي وامتحاناتك كانت عاملة ازاي قبل ما ننتقل؟ ازاي حصل التغير الرهيب ده؟ عايزة اعرف منك ازاي بقى، يعني كنت بتذاكر ازاي وكانت ايه الحاجات اللي كنت بتشوفها في الامتحانات بتاعتك؟ والله شوف، انا الموضوع المذاكره ده، انا اول ما دخلت الجامعه قلت انا هعمل كده. يعني هعمل ايه؟ انا هسجل الكتب على شرايط كاسيت وبعدين اسمعها وخلاص، يعني هو ده اللي هعمله. عملت كده في الترم الاول، وجيت قبل الامتحانات مثلا بشهر، بشهر ونص كده، يعني قبل الامتحانات بفتره معينه، لقيت ان انا مش قادر استوعب حاجه من كده. انا بحب برايل جدا، بالمناسبه بحب طريقه برايل جدا يعني. فكنت مش قادر احصل، يعني التحصيل عندي كان في مشكله في السماع. لما اسمع حاجات، طبعا اللي بيسجل مش حد قارئ في الاذاعه، يعني ده راجل، يعني شكرا جزيلا لاي حد كان بيسجل لنا وهيسجل لنا حاجات، دي جهود تطوعيه الناس يعني بتشكر عليها. لكن الاداء ما كانش بيشد ان احنا نسمع حاجة، يعني تسمعي المادة وتفضلي مركزة معاها، ده بيكون أداء ضعيف شوية طبعا. فده كان بيترتب عليه إن الواحد لا يسرح، ينام. أنا كنت مثلا بشغل، طبعا أكيد الموضوع ده حصل مع ناس كتير اللي كانت بتذاكر من الكاسيت أو من المواد الصوتية، يعني إنه بيسرح وينام ويصحى الصبح يلاقي المادة مثلا عدى منها 5 6 ساعات. فلا، أنا ما حبيتش خالص، وقدرت إن أنا او ادركت ان انا مش هستفيد خالص ومش هقدر اعمل اي تحصيل من الطريقه دي. عملت ايه؟ جبت مكتبه الفيبر اللي هي البلاستيك دي، وبدات ان انا اكتب عليها المواد بتاعتي بس بشكل مختلف شويه. كان فاضل الامتحانات شهر ونص في الترم الاول زي ما قلت. بدات ان انا طبعا كنت بسجل المحاضرات، وكنت بقول من شويه ان انا كنت بسجل بعض المراجع على شويه كاسيت باستعانه بزمايلي يعني، وبسجل المذكرات اللي هي الكتب. فكنت بجيب الشريط بتاع المحاضره والشريط بتاع الماده المذكره يعني، والشريط اللي انا مسجل فيه المرجع، وباخد الموضوع ككل، ابدا ان انا اكتب الموضوع على ورق برايل، مذكره شامله الكتاب الجامعي المذكره يعني، والمحاضرة والإضافة اللي أنا جبتها من المرجع، إذا كان المحاضرة فيها إضافة، إذا كان المرجع فيه إضافة. فبعمل ملزمة خاصة بيا. تعبت جدا جدا جدا، بس لما جت الامتحانات طبعا كنت، يعني أنا كنت حتى في أي امتحان كنت بكتب، يعني حتى الامتحانات جت عليا ما كنتش استخلصت المواد كتابة بالشكل ده، بكتب على مكتبة وبشكل بطيء جدا. فالموضوع كان مرهق، وبقعد طول الليل أكتب والصبح أروح محاضرات، وكان الموضوع مرهق جدا يعني، وعلى مكتبه كمان. فكان الموضوع، ف حسيت ان انا بالطريقه دي ملم بكل كلمه في الماده، لان كل كلمه انا ركزت فيها كتبتها، ضفت لها اضافه من المرجع، ضفت لها اضافه من المحاضره، وده الحمد لله كانت نتيجته ان انا كنت الاول على الدفعه. النتيجه بتاعت الترم الاول كنت طالع بجيد جدا، كنت الاول على دفعتي في القسم، يعني في قسم التاريخ. ده عمل حاجة جميلة جدا جدا. أنا خلاص اعتمدت الطريقة دي في المذاكرة على مدى الـ4 سنين، أسجل الكتب بتاعتي والمحاضرات وأجزاء من المراجع، وبعدين أبدأ أنا لوحدي كده في لحظات التركيز أبدأ إن أنا إيه أكتب كل الكلام ده وأعمل ملزمة خاصة بيا. ده عمل حاجة جميلة جدا، وهي فكرة إن أنا زمايلي بقى، بدل ما زمايلي في الدفعة هم اللي يساعدوني لو يسجلوا لي المواد، لا، بدأت أنا أسجل لهم الحاجات على شرايط. المذكرات اللي انا بعملها دي بدات اسجلها على شرايط كاسيت او على ملفات صوتيه، واديها لهم هم يسجلوا، هم يكتبوا منها بقى. يعني العكس هو اللي حصل، انا اللي بسجل المذكره المكونه من كتاب ومحاضره ومرجع، وبعدين زمايلي في الدفعه ياخدوها، كل حد ياخد جزء معين ويكتبوه، وبعدين يكتبوها بالكتابه العاديه يعني، وبعدين يصوروها والدفعه كلها ايه تتناقل المحتوى ده يعني. انا كنت مبسوط جدا بالموضوع ده وفخور بيه جدا، كانت حاجه جميله يعني، كانت حاجه جميله جدا ان انا اعمل كده، وانه ابقى مؤثر بالشكل ده في الدفعه يعني. ما شاء الله عليك يا شهاب، بجد يعني جميل جدا الواحد يعني ان هو ممكن الناس كلها تفتكر ان الناس هو انت اللي محتاج لهم، فانت بتقلب العكس وبتقول ان هما اللي بيبقوا محتاجين ان انت تساعدهم في حاجة زي دي. يمكن عايزة اخر نقطة اتكلم فيها قبل ما اعرف التحول اللي حصل ده، الامتحانات بقى، يعني اخبار المرافقين معاك كانوا بيعملوا معاكوا ايه يعني؟ موقف من المواقف الكوميدية، هو مش في الطفولة، هو في الجامعة. على ذكر المرافقين يعني، كان عندي مادة لغة عربية أدب ونحو، فطبيعي إنه إحنا بنكتب الشعر بالتشكيل، فجالي مرافق أنا أتصور إنه معاه دبلوم، مع احترامي للناس اللي معاهم دبلوم، أنا مش بقول حاجة، بس عشان تجيب لي إدارة الكلية مرافق معاه دبلوم يكتب لي امتحان لغة عربية، كانت النتيجة إن أنا بقول له مثلا اكتب كسرة، يقول الكسرة زي الخمسة، طب السكون مش عارف زي إيه، هو الشدة زي، طبعا أنا مش عارف الكلام ده، أنا ما أعرف، أنا ما عنديش أي خلفية عن الكتابة العادية، الكتابة المبصر، ما عنديش، ما أعرفش فيها أي حاجة، فبيسألني وأنا مش عارف، طب أنا هقول لك، قلت له حاجة يعني، طب أنا مش عارف، أنا لو عندي معلومة أنا هقول لك، بس انا فعلا مش عارف الكسر زي ايه، ومش عارف الفتحه دي زي ايه يعني، ما اعرفش اقول لك. فلا طبعا كانت معاناه، كانت معاناه، بس الحمد لله قدرنا شويه ان احنا يعني نتواصل مع العميد بتاع اداب، ونخلي الجامعه تنزل لنا اوائل الخريجين يكتبوا لنا معيدين، طبعا مش في نفس التخصص بتاعنا، بس معيدين في اقسام تانية، او ناس موظفين اوكي بس معاهم مؤهلات عليا. فالحمد لله يعني المشكله دي بدات، يعني كنت بعاني منها في الاول، بس لا يعني اتظبطت، وبقت محدش بيدخل امتحان لجنه خاصه الا لما يكون معاه مؤهل عالي اولا، او من اوائل الخريجين، فطبعا بيبقى على درجه خطه، طبعا خط كويس، فبيبقى ما بيسالش الاسئله العبيطه اللي انا ما اقدرش اجاوب عليها، زي ما انا كنت بقولها من شويه دي. بس فالمرافقين كان كده، وطبعا في تمهيدي ماجستير بدأنا نمتحن على الكمبيوتر، بدأنا فعليا نطبق فكرة ان احنا نمتحن على الكمبيوتر. شهاب، من بعد تسجيل على الشرايط بدأت بتقولي دلوقتي ان انتوا بتسلموا الكتب برايل، دي كانت معاناة بالنسبة لكم ولا انتوا تعبتوا في الحكاية دي، ولا كانت خلاص مع التطور الجامعة عندكم تطورت فما تعبتوش في الحكاية دي؟ انا هقول لك الموضوع جه ازاي. هو زي ما انا قلت، كان الموضوع قاصر على فكره ان انا اسجل وبعدين اكتب، وطبعا اللي بيعتمد على استماعي بيسجل وبعدين يذاكر، لان الموضوع وقت كبير جدا بيعدي من الطالب، وبيجي الامتحانات بيلاقي ان هو لا، طب كده وقت كبير جدا ضاع مني، ومش هقدر ان انا استرجع المواد، مش هعرف اذاكرها، مفيش وقت. طيب بدأنا من 2011 يتأسس فعليا المركز اللي انا بشتغل فيه دلوقتي، اللي هو مركز نور البصيرة في جامعة سوهاج، وفي قبله بشهور تأسس مركز تاني برضو الحمد لله بفضل الله، انا كنت من المساهمين في انشائه، مركز بتمويل مؤسسة مصر الخير، اسمه مركز التعليمي لذوي الاعاقة البصرية في سوهاج. برضو المركز ده بدأ يجيب برينتر برايل، طبعا برايل. فبدأنا ندور من وقتها على الأساتذة اللي معاهم سيديهات عليها الكتب وورد. أغلب الأساتذة كان بيرفض إن هو يدينا الكلام ده بشكل شخصي، لما حد يروح يقول لو سمحت أنا يا دكتور عايز الكتاب وورد، الدكتور بيقلق يقول لك لا طب انت ممكن تبيع الكتاب، ممكن تطبعه وتستفيد منه، مش عارف. يعني في بعض الناس بتفكر كده وحقها يعني طبعا ان هم يخاف على المادة اللي هو عملها يعني، فبيرفض ان هو يدينا الكتاب بشكل او باخر يعني. لما تأسس المركز بدأنا ان الموضوع يبقى بشكل رسمي. ازاي؟ المركز ده كيان رسمي جوه الجامعة، بيبدأ يخاطب عميد كلية آداب بشكل رسمي وعميد كلية تربية بشكل رسمي، عن طريق مسؤول العلاقات العامة عندنا في المركز، بيروح للأساتذة عايزين جدول، معاك جدول فرقة كذا وفرقة كذا فيهم مكفوفين، عايزين مادة كذا من حضرتك. لو هو عنده مادة فعلا موجودة وورد بيديها لنا، بناخد المادة وورد بنعمل لها مراجعة، بنصحح الأخطاء. للأسف أنا بقول كده، في أخطاء طبعا موجودة في كتب الأساتذة، أخطاء إملائية بنصححها، وبنمرر الملفات دي للطباعة وبنطبعها برايل، وبيستلمها الطالب بشكل مجاني وبيسلمها للجامعة آخر الترم يعني، على أساس إن لو المنهج ما يتغيرش بيستلمها الطالب اللي بعده في العام المقبل يعني. بس ادي كل اللي بيحصل. الكلام ده حصل مثلا او بدأنا ننفذه من سنتين تقريبا، بدأت الجامعة تستجيب لي كده من سنتين. شهاب، ازاي فكرت في الفكرة المجنونة انك تكمل ماجستير؟ لا احنا يعني الحمد لله اخرنا لو سنة رابعة عديناها بنقول الحمد لله. ازاي بقى، مين اللي اقنعك انك تكمل ماجستير؟ والله بص، هو التخصص نفسه هو اللي اقنعني ان انا اقدر ان انا اكمل. انا حسيت ان عندي رؤية، حسيت ان عندي رؤية لازم احطها في البحث العلمي. التكنولوجيا، تطور التكنولوجيا الرهيب اللي بنتكلم من 2010 لحد دلوقتي، الكفيف عمال بيستفيد من التكنولوجيا بشكل ضخم جدا وبشكل متطور، وحاجة كل يوم فيه جديد الحمد لله، وإن شاء الله لسه هيبقى فيه جديد تاني كتير. التطور التكنولوجي هو كان أكتر حاجة ساعدتني بجانب التخصص أو حب التخصص إن أنا أقدر أكمل. بس بعد كده بصراحة ما حبيتش إن أنا أكمل خلاص. أنا يعني عند مرحلة معينة قلت خلاص أنا مش هكمل في سلك البحث العلمي. ليه؟ لأنه لقيت إنه البحث العلمي بصراحة يعني آخر حاجة بتبص لها البحث اللي أنت عاملاه. أنت لو عاملة بحث جيد ممكن قوي ما يتبصلوش، يتبص بعلاقتك بالدكتور عاملة إزاي، المشرف علاقتك بيه حلوة ولا وحشة، بتديله قد إيه رشاوي. للأسف الشديد وأنا بقول كده، ناس كتير بتعتمد مبدأ ده في البحث العلمي يعني، الأساتذة والطلبة واللجنة اللي بتناقش المناقشين. مشاكل كتير قوي في البحث العلمي لو هنتكلم عنها هنقعد للصبح الحقيقه. فانا حسيت ان انا اقدر افيد في التكنولوجيا اكتر بكتير من البحث العلمي. حسيت ان انا مش هقدر ان انا اكمل في المجال ده، فسبته يعني للاسف. تاريخ الأندلس، يعني انت كده عملت ماجستير يا شباب لكن ما عملش الرسالة، تمام؟ يعني ما عملش الماجستير نفسه ولا ايه؟ دي حاجة. الحاجة التانية، لو كان كده انا برضو وصلت على فكرة من مرحلة تمهيدي ماجستير في الفلسفة القديمة، وكنت انا اكمل فلسفة إسلامية، كنت متحمس يعني، لكن لظروف الواقع المحيط بينا يعني، وماجستير بيطالبوا مش عارف بإيه، وحملات حملة الماجستير والدكتوراه مش عارف بيطالبوا بإيه، وعارف انت يعني لقيت ان معاك ماجستير زي معاك دكتوراه زي معاك ليسانس. ف يعني تنصحني بشكل شخصي بايه؟ انا فعلا انا لا اخفيك سر، انا طبعا كنت متخرج من الجامعه متحمس جدا، بدليل ان انا عملت تمهيد على طول بعد التخرج برضو، بس بعدها حصل زي ما انا قلت لك كده لقيت الوقت. عملت زي ما انت عملت بالظبط يا عبد الله. انا خلصت الجامعه على طول وعملت تمهيدي ماجستير وخلصته تمام التمام، وعملت اتطبق علينا حاجه اسمها بحث تطبيق، ده بيعتبر نموذج مصغر لرساله الماجستير، يعني كانك عملت الماجستير بالظبط كده، بحث فيه كل المقومات بتاعت الماجستير وبتبقى ملتزم بيه مناهج البحث، ولو اخطات فيه اخطاء في المنهج ممكن جدا ما تعديش في الماده يعني، ما تنجحش يعني. وطبعا كان اللي بيشيل مادة في التمهيدي اللي يعني بيبقى مش موفق في مادة بيعيد السنة كلها، فكان الموضوع صعب جدا. فأنا أخدت التمهيدي الحمد لله، بس لقيت زي ما قلت لك انه التجارب اثبتت انه البحث العلمي لا في مشاكل كبيره قوي، رشاوي ما رشاوي وعلاقات، و فلان بيحب فلان وفلان مش بيحب فلان، والمشرف ده مش عارف ايه ومش لقيت. والقسم نفسه كمان عندنا كان فيه احزاب وتكتلات وجماعات وفرق وحاجات كتيره قوي كده، فما حبيتش ان انا ابقى موجود وسط وسط السلك ده يعني، او في السلك ده، او في الوسط ده يعني. شهاب، ايه اسم كتابك المفضل؟ كتب كتير قوي، كتب كتير قوي قوي قوي قوي قوي بحبها وبحب اقراها وبستمتع بالناس اللي بتكتب. طب خلينا اقول لك انا بحب اقرا لمين، ايه رايك؟ ايه اتفضل. بحب اقرا لويل ديورانت، هو اشهر حاجه كتبها، كتب كتاب موسوعه قصه الحضاره. بحب اقرا لعبد الوهاب المسيري، اشهر حاجه كتبها موسوعه اليهود واليهوديه والصهيونيه. بحب اقرا لسعيد عاشور، طبعا ده مؤرخ، ده بيسموه شيخ المؤرخين العرب اصلا، راجل كتب في الحملات الصليبيه وكتب في تاريخ اوروبا، في تاريخ العصور الوسطى بشكل، هو اصلا مؤرخ متخصص في تاريخ العصور الوسطى، ليه مرجع محترم جدا اسمه تاريخ اوروبا في العصور الوسطى، بحب اقراه. بحب اقرا رسيم حسن، كاتب متميز جدا في التاريخ الفرعوني والتاريخ القديم. بحب اقرا ل المؤرخين بقى القدامى بتوعنا، بتوع المؤرخين المسلمين، ابن الاثير بحب اقرا له جدا كتاب الكلام في التاريخ. بحب اقرا جدا لابن خلدون، كتابه موسوعة محترمة جدا، ابن خلدون كتابه تقعدي تتأملي فيه كده وانت بتقري، تشوفي الراجل ده ازاي اصلا اطلع على الكلام ده كله، قد ايه استغرق من الوقت ان هو يجمع المعلومات دي كلها وينقحها ويشتغل عليها ويكتبها، ولا حاجة جميلة قوي يعني، ابن خلدون ما شاء الله علامة يعني. بحب اعرف فلسفة بس لحد دلوقتي مش، للأسف مش لاقي مراجع، وان شاء الله عبد الله ممكن يساعدني في كده لو عنده، بما ان هو متخصص في الفلسفة يعني، مراجع في الفلسفة وفي فلسفة السياسة تحديدا وفلسفة القانون وفلسفة التاريخ، الحاجات دي يعني بحب أقرأ فيها قوي يعني. كمان بحب أقرأ في العلوم السياسية، على النت بقرأ مقالات كتير جدا، بسمع عبد العزيز وعمر حمزة ومعتز عبد الفتاح والناس المنتشرة دي، ومش عارف فاهمه هويدي، يعني ناس كتاب كبار بحب اقرا لهم اراء وكتب. يوسف الفوري طبعا، كتب دي كتب محترمه جدا بحب اقراها له. في كتاب يوسف الفوري بيتكلم عنه، عن تجربته في برنامج سري للغايه اللي كان بيقدمه على قناه الجزيره، كتاب اسمه سر، اسمه في طريق الأذى من تنظيم القاعدة إلى حواضن داعش، من معاق القاعدة إلى حواضن داعش. الكتاب بيتكلم بشكل كويس جدا عن الجماعات الإرهابية على مستوى العالم، وإزاي يعني بيتكلم في تجربته هو في تغطية الأحداث دي على برنامج الوثائقي اللي كان بيقدمه على قناة الجزيرة سريع للغاية. بحب أقرأ محمد حسين هيكل بعض الكتابات بتاعته، وبحب أقرأ يعني الكتب اللي هي ليها شويه طابع سياسي وطابع تاريخي من الاخر يعني، والحاجات اللي هي زي ما قلت فيها برضه الحاجات الفلسفيه بحب اقراها يعني. مثلا الكتاب او الموسوعه بتاعت ويل ديورانت انا بحبها جدا، قصه الحضاره، لان ويل ديورانت بيكتب فلسفه التاريخ، بيكتب التاريخ بشكل فلسفي، بشكل فيه فكره، بيكتب التاريخ بشكل مركب، بيربط الاحداث ببعضها، بيفكر قبل ما يكتب الحدث. طبعا في ناس ممكن تختلف مع شخصية ويل ديورانت اوكي، بس كحد كاتب لا، لازم نحترمه ولازم نقرا هو كتب ايه، ننتقد مفيش مشكلة، بس نحترم العمل اللي هو عمله، انه يعمل موسوعة تضم حضارة العالم كله او حضارات العالم كلها في موسوعة واحدة، لا ده حد لازم نحترم العمل اللي هو عمله ونحترم شخصه يعني. السياسة كما يجب أن تكون، يعني صفحة جديدة عملها شهاب مع فريق عمل، حبينا إنك تكلمنا عنها يعني هنا بقى بالصوت بشكل أوضح يا شهاب، وطبعا احنا بنعتذر جدا لو كنا طولنا عليك او حسيت بأي ارهاق من فترة الحوار. يعني اليك اللقط. والله أنا مستمتع بيكم، مستمتع بيكم بجد يعني. إذا كنت مقصر مش بدخل كتير فاعذروني، يعني مش ببقى موجود على الإنترنت كتير فاعذروني، بس أنا والله مستمتع جدا بيكم، فما تقولش كده عبد الله خالص، أنا إخواتي يعني. السياسة كما يجب أن تكون. بص يا سيدي، هو من 2011 لحد دلوقتي، ومش هقول مصر بس، العالم العربي كله بيعاني من مشاكل كبيرة جدا في الوعي، مشاكل كبيرة جدا في ان انت تعرف يعني ايه سياسة، تعرف يعني ايه حاجات كتير قوي من اللي بتدور حواليك تفهمها، تفهم ماهيتها عاملة ازاي. ف قلنا ان احنا لازم لازم يبقى في كيان، مش كيان يعني، جروب، مجموعة على الفيسبوك، مجموعة عشان ما نكبرش الموضوع يعني، او مجموعة على الفيسبوك بتناقش التثقيف السياسي، بتشتغل على التثقيف السياسي، بننزل من خلالها مقالات، سواء جبناها من النت، سواء احنا اللي كتبناها، سواء خدناها من كتب يعني، مقتطفات من كتب في العلوم السياسية، حاجات كده بننزلها على الجروب ده بغرض ان الناس تتثقف. دي مش حاجة خاصة بالمكفوفين بالمناسبة، مش حاجة خاصة بالمكفوفين بس، انا عملتها او احنا عملناها حاجة تساعد الناس كلها يعني، حاجة يستفيد منها الناس كلها، أنا مش حاجة خاصة، مش حاجة قصيرة على المكفوفين بس يعني. ف اخترنا اسم السياسة كما يجب أن تكون عشان الناس تتعلم يعني إيه سياسة بجد، والموضوع مش هيبقى قاصر بس على السياسة، هيبقى يعني هيطول حاجات في المجتمع المدني، هيشمل حاجات في الإدارة شوية، هيشمل يعني، عايزين من خلال المجموعة الناس يبقى عندها وعي أكتر. احنا مشكلتنا الأساسية أنا شايفها من 2011 لحد دلوقتي مفيش وعي. إذا كان في انحياز لفريق معين ضد فريق تاني، أو إذا كان في حد بينحاز لفريق أو لجماعة أو لحزب، فده بيتم على أساس عاطفي للأسف الشديد. عند أغلب طبعا في ناس مقتنعة بأفكار تانية، أوكي، بس أنا بقول إن الأساس للأسف بيبقى عاطفي، مش بيبقى عن وعي أو عن إدراك، عند أغلب الناس، عند ناس كتير يعني. إزاي نغير الكلام ده من الأساس العاطفي لأساس عقلي؟ إزاي يخليك تقتنع باللي انت بتقتنع بيه بس بشكل عقلي، من غير ما ندخل يعني، من غير ما ادخلك في فكرة انه انت بتنتمي لده، لا انا عايز اقدم لك المحتوى السياسي بدون انتماءات، بدون ما تشعر انه انا عايزك تبقى منتمي لجهة معينة، لا بالعكس، الموضوع بيتم في اطار تثقيفي بحت، ما فيهوش اي قصد ان انت تروح هنا او هنا او تتجه للجماعه دي او للجماعه دي، لا بالعكس، انا عايز الناس تقرر بناء على اعتقاد فعلي، اعتقاد عقلاني، انه انا هتبع ده او هتبع ده او هتبع الحزب ده او الفكر ده، حتى خلينا نرتقي اكتر من فكره الاحزاب، لا فكره الافكار. السياسه عباره عن فكر سياسي ونظريات سياسيه، انت لو انت بتتبع الفكر ده، طب بتتبعه ليه؟ هل بشكل عاطفي؟ لا، لازم يبقى في وعي، لازم يبقى في ادراك لفكره انه انا بتبع الفكر الراسمالي، طب ليه بتبع الراسمالي؟ ليه بتبع الاشتراكي؟ ليه بتبع الفكر الاسلامي؟ ليه بتبع الفكر العلماني؟ طب ليه؟ لازم تبقى انت فاهم ده مميزاته ايه وده عيوبه ايه وده بيعمل ايه وده لا. ف يعني ان شاء الله، بس انا متضايق والله للاسف، انا يعني لا اخفيكم سرا، انا متضايق انه الناس، انا كان نفسي الموضوع يبقى فيه مشاركه اكتر من كده، كنت اتمنى ان الناس كمان هي تشاركنا، انا مش عايز، مش عامل حاجه عشان انا اشارك فيها بس، لا انا، احنا عملنا حاجه عشان حطينا قواعد معينه بحيث نتحيد عن الهدف بتاعها، ما يبقاش الموضوع فيه خناقات وكده في الجروب خاصه بتوجهات سياسيه معينه او كده، مش عايز كده خالص، عايز الموضوع ماشي في اطار التثقيفي فقط يعني. لقيت انه محدش بيشارك للاسف يعني، ما اعرفش ده ليه، وما حبيتش ان انا اضيف ناس يعني، ما حبيتش ان انا اضيف ناس وخلاص في الجروب، عشان طبعا في ناس ممكن تضاف في الجروب فتقول لك طب انت قصيت ضفتني، فيبدا بقى يفرض حاجه او يكتب حاجات معينه، ف يعني ما حبيتش ان انا اعمل كده، حبيت ان انا اطرح الجروب على الفيسبوك، واللي عايز يبقى موجود في الجروب ينضم، ما فيش مشكله يعني، بس انا بدعو الناس تشارك لانه فعلا هدف، انا شايفه هدف جيد، وشايف انه ان شاء الله هيبقى حاجه كويسه وحاجه تفيد فعلا المجتمع وتفيد الشعوب العربية كلها، يعني مش عايز أقول مصر بس، لأن مشكلة غياب الوعي ومشكلة مش غياب قلة الوعي، يعني مش هي مشكلة موجودة في العالم العربي كله مش في مصر بس. أنا طولت بس أنا كنت عايز أشرح بالتفصيل إيه الهدف من الفكرة يعني. لا طبعا ولا يهمك عادي يا شهاب. إيه شهاب، تحب تاخد بريك بسيط ولا نكمل عادي؟ أنا تعبتش، أنتوا تعبتوا؟ لو أنتوا تعبتوا أوكي، لو أنتوا تعبتوا خدوا بريك، لكن أنا ما عادي معاكم نكمل إن شاء الله. لا عارف عارف يا عبد الله، طبعا أنا بشكركم على إحساسكم بإن أنا هو لا والله أنا شوية شوية في إرهاق شوية، بس أنا بجد بجد مستمتع إن أنا معاكم في الحوار ومستمتع الناس بتسمعنا فلا لا بجد يعني ان شاء الله ان شاء الله نكمل كده لحد ما تزهقوا مني لحد ما تزهقوا ان شاء الله هنكمل معاكم. لا عبد الله والله انا شايف ان انت تشارك لنفس الهدف اللي احنا بنتكلم فيه، يعني لنفس الهدف اللي احنا بنشتغل عليه. اوكي انت لك وجهة نظر وكل واحد فينا وجهة نظر على فكرة، كل واحد فينا انا طبعا يعني اذا كانت معلنه او مش معلنه بس كل واحد فينا ليه وجهة نظر معينة، بس ان انت تساهم في تنمية الوعي عند الناس دي حاجة انا شايفها جميلة جدا، وان شاء الله ان شاء الله نقدر نعملها بس، وناس تشارك معانا بشكل جيد يعني، عشان نقدر ان احنا بجد نوصل للهدف ده. وانا والله في الجروب تعمدت ان انا اضيف الناس اللي هي اصلا متخرجة من كلية اقتصاد وعلوم سياسية، عشان يبقى عندهم يعني شوية وعي يقدروا بيهم ان هم ينتقلن بعض المقالات او مقتطفات من بعض المواد عندهم ينزلوها في الجروب، بس لحد دلوقتي لسه ده ما حصلش. انا عارف مقدر انه ممكن يكون حد فيهم مشغول او عندهم مشاغل معينة، لكن ان شاء الله يعني الجروب لسه جديد، يعني الفترة الجاية ان شاء الله ممكن يبقى الموضوع افضل يعني. شهاب ليه دور قوي جدا جدا جدا في كفيف دم خفيف، عايزينك كده تكلمنا عن دور شهاب في كفيف دم خفيف والمواقف الجميلة اللي انتوا عشتوها مع بعض في الإدارة. كفيف دمه خفيف، هو موضوع في الأول كان جروب على الفيسبوك، عملوا بعض أصدقائنا أنا كنت معاهم، و قاعدين على الجروب ده كان برضو في حوار معايا، كانوا عاملين حوار معايا في الجروب زمان بقى في 2011 وكده، كان منتشر أوي فكرة إنه إيه يبقى في حوار مع شخصية على النت ويسألوه أسئلة في الكومنتات وبتاع، وقع علي الاختيار ان هم يعملوا معايا حوار فيه، فبيسالوني في الكومنتس في التعليقات نفسك في ايه؟ قلت لهم نفسي بجد ان احنا كمكفوفين ما يبقاش حياتنا على الفيسبوك وكده وبس، نفسي ان احنا نعمل حاجه نلتف حواليها كلنا، حاجه نتعلم منها كلنا ونفيد بعض ونستفيد من بعض ونتبادل فيها الخبرات، وحاجة محترمة نتعامل فيها ونجتمع في يعني نجتمع جواها كل يوم، يبقى في كيان جواها نجتمع ونفيد بيه بعض وكده. فلقيت ان في ناس كتير مرحبة بكده، انه احنا عايزين نتعلم وعايزين نفيد غيرنا، ولقيت في كوادر كمان عايزة تشتغل، ناس كتير، حنفي واشرف هلال ومعتز وامل محمد واماني احمد و الناس اللي بدأت معانا كلهم، افتكر ايمان عبد الحكيم شرقية، فكلهم كانوا معانا في الحوار ده في الفيسبوك يعني، وكلهم تحمسوا للفكرة فقعدنا. ف كان في برنامج عندي اسمه زيلو، البرنامج ده انا قلت شفت ان هو سهل جدا للمبتدئين، يا جماعة البرنامج ده سهل جدا للمبتدئين، احنا ازاي؟ طب ما احنا ممكن نستخدمه، ما تيجي نجرب كده نشوف زيلو ده ايه. فعملنا عملنا القناه، طب نعمل يا جماعه نعمل قناه باسم ايه؟ احنا ما كانش في دماغنا خالص ان هي هتبقى قناه ليها جدول ومش عارف، ما كانش هو هنعمل موقع وصفحه وتواصل، احنا كان كل اللي عايزينه ان احنا كاصدقاء نقعد مع بعض في غرفه صغيره نستفيد من بعض ونتعلم، ما كانش في دماغنا خالص ان الموضوع هيبقى كده يعني. فنسميها ايه؟ سميناها على اسم الجروب كفيف دمه خفيف. فعملنا القناة وبدأت انا اول حاجة طلبوا مني انا اعمل محاضرات في الانترنت. فبدأت اعمل محاضرات في الانترنت، بدأ الموضوع يسمع، الناس تبدأ تكتب دعاية على الفيسبوك ان في قناة اسمها كذا وفي برنامج اسمه زيلو وفي محاضرات في النت وانه تعالوا احضروا ومش عارف ايه. بدأ الموضوع يكبر، بدأنا نكبر الموضوع شوية بشوية، بدأنا نجيب معايا اداريين جداد، الناس بدأت يعني تبقى مشغولة في حاجات معينة تانية، فتقول يا جماعة طب احنا معلش احنا معاكم بس مش هنكمل معاكم في الإدارة، فتجيب ناس تانية. بدأ الموضوع يبقى مرهق جدا على فكرة بسبب القناة. في ناس كتير جدا من زمايلي زعلوا مني، يعني زعلوا مني بشكل كبير، يعني لأنه كنت مقصر جدا معاهم ومش بخرج معاهم ومش بروح أماكن وكده ومش بسأل على حد بسبب القناة. وطبعا انتوا عارفين، انتوا كإدارة قناة عارفين قد ايه مرهق جدا ان احنا نقعد نرتب جدول كامل للقناة على مدار اسبوع وندير ونقعد نفكر دايما في التطوير ونشوف ايه الجديد اللي ممكن نعمله وازاي ممكن نفيد الناس بشكل افضل، وايه اللي ناجح نكمل فيه وايه اللي مش ناجح فنغيره وايه اللي احنا شايفينه ممكن يتقدم بطريقة افضل. فالموضوع مرهق جدا جدا جدا، واحنا نشتغل كمان نعمل حاجات بعد كده المرحلة اللي بعد كده هننقل كورسات كمان بنظام التعليم عن بعد زي ما عملنا مع جامعة شوية في أكتر من كورس، وعملنا مع رؤية مركز رؤية في دمياط، وعملنا مع جهات تانية كتيرة. الموضوع مرهق ومتعب جدا، انتوا عارفين كده أكيد. ف يعني خد فترة معينة ولقينا إن بعد كده اليوتيوب هيبقى اختيار أكثر استقرارا. بقى انا اشتغل بث مباشر على اليوتيوب للكورسات اللي هي ايه المجمعة، الكورسات المجمعة، وقريبا بإذن الله هيبقى في حاجة كويسة جدا قريبا ان شاء الله، هيبقى في اكتر من حاجة مش حاجة واحدة بس، قريب هيبقى في اكتر من كورس ان شاء الله، سواء يعني على مش سواء على كيف ده مخيف او غيرها. يعني انا بتكلم انه هيبقى في اكتر من كورس هيبقوا موجودين على الانترنت ان شاء الله، هيفيدوا المكفوفين بشكل كويس جدا جدا ان شاء الله. كفيف دمه خفيف، رحلة إفادة ونجاح بدأت ولا زالت مستمرة، ونتمنى يا رب ليها دايما النجاح والتفوق الدائم المستمر. وطبعا يعني من هذا المكان شكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل. طيب شهاب، أنت دورتك التدريبية، الدورات التدريبية اللي أنت شاركت فيها كانت متنوعة بسم الله ما شاء الله، ما بين الدورات التقنية ودورات تنمية بشرية، وسواء كنت مدرب أو متدرب، احنا عايزينك تدي نبذة مختصرة للمتابعين عن الدورات التدريبية اللي انت حصلت عليها، وأكثر دورة أثرت فيك وتعلمت منها ايه، حابب انك تبلغنا بيه فنتعلم أو نستفيد منه معاك. شوف، هو هتكلم طبعا عن الحاجات اللي انا اخدتها مش اللي انا اديتها، هتكلم عن الكورسات اللي انا حصلت عليها. انا حصلت على كورسات كتير جدا جدا جدا في زي ما انت بتقول في التقنية وفي اللغة الانجليزية وفي الادارة. من الحاجات اللي اثرت فيا جدا جدا طبعا الحاجات التقنية كلها يعني دي على جنب، لانه اي حاجه بتتعلمها في التقنيه بتعلمك مهاره جديده وبتديك تكسبك مجال جديد انت تدخل فيه، سواء في هندسه الصوت، في برمجه، في تصميم المواقع، في برامج قراءه الشاشه، في اي حاجه من التقنيه بتقدر ان انت تستفيد منها وتحاول تتعلم غيرك. بس هو ده بقى الايه التقنيه. الحاجات التانيه بقى، الحاجات اللي استفدت منها جدا، انا خدت دبلومه في مهارات القياده، دي فعلا فعلا هي كانت من جامعة ويلدون أمريكية، كانت عاملة منحة هنا في مصر، دبلومة بالتعاون مع إحدى المؤسسات يعني في مهارات القيادة. فالدبلومة بجد لا أثرت في تفكير الواحد، تفكير إبداعي شوية، في التفكير النقدي يعني بيقولوا، في إن أنت إزاي تتعامل ضمن فريق جماعة، سواء لو انت كنت بتدير او لو انت واحد من الافراد اللي في الفريق. ده طبعا انعكس على اداء القناة شوية، يعني ان انت يبقى ضمن فريق عمل، فازاي تتكلم وازاي تتعامل وازاي تدير مع مجموعة من زمايلك. لازم يبقى في خبرات في المجال ده. يعني من الحاجات اللي استفدت منها جدا، انا اخدت دبلومة في بان هو اسمها الصحفي المحترف، دي في الصحافه والاذاعه والتلفزيون. استفدت منها جدا في الناحيه الاعلاميه جدا. ازاي تكتب سكريبت البرنامج، سكريبت بمعنى يعني اعداد لبرنامج معين، ازاي تكتب خبر، ازاي تكتب مقاله، ازاي تعمل تحقيق صحفي، ازاي وانت قدام المايك تقول ايه وما تقولش ايه في الاذاعه. فدبلومه الصحفي المحترف هي كانت شامله صحافه واذاعه وتلفزيون، بس احنا ما كملناش الجزء بتاع التلفزيون لسه الحقيقه. فهي حاجه كانت مفيده جدا جدا ليا، واثرت فعلا في الكارير المهني بتاعي. التي او تي، دوره التي او تي مهم جدا جدا جدا لاي حد ناوي ان هو يدرب. ما ينفعش تخش التدريب من غير تي او تي. لو ما خدتهاش بشكل رسمي، اقرا يعني اقرا الداتا بتاعتها، اقرا الماده العلميه بتاعتها، هتفيدك جدا. بقول لاي حد يعني ناوي يدخل الكارير التدريبي، اقرا المحتوى بتاع التي او تي، واعرف المدرب المفروض يعمل ايه وما يعملش ايه في القاعه، ويتعامل ازاي مع الانماط المختلفه من شخصيات المتدربين، وانه ايه الوسائل المفروض بيستخدمها في التدريب، الوسائل التعليميه والوسائل التدريبيه، ايه اساليب المحاضرات الجديده، ازاي يستخدم اسلوب المحاضره المطوره، ازاي يعمل مجموعه عمل، ازاي يعمل اسلوب عرض الادوار او لعب الادوار، ازاي يستخدم كل الادوات المتاحه، وازاي يخلق ادوات جديده يشتغل بيها في التدريب. ده مهم جدا، ده كله هيقدر يستفيده او هيقدر يعمل بيه اللي درس فعلا التي او تي او اللي قراها حتى. فالتي او تي كورس مؤثر جدا مهم جدا لاي واحد ناوي يشتغل في الكارير ده. أصعب حاجة الاختيار. يعني فطبعا دي أول نصيحة من شهاب للشباب، طبعا والفتيات اللي لسه ما اتجوزوش لغاية دلوقتي. في سؤال يعني وصل القناة، طبعا هو طبعا يعني بيقولك ما تقولش، يعني ما مش مهم مين صاحب السؤال، بس هو بيسألك. هو طبعا اكتر اصعب حاجه الاختيار، واضح ان مرحله الاختيار خدت معاك وقت يا شهاب، ده احنا فهمناه. كم عدد المرات التي رفض فيها شهاب في مواقف الخطوبه؟ وان كنت انا ارى انه واضح ان هو ما حصلش، يعني واضح ان هو اصلا ما تعرضش يعني اللي هو نختار بعنايه، وبعد كده درس بعنايه فتقدم. طبعا دي اجابتي انا، لكن السؤال طبعا طرح على مسمعك وإليك الله. عايز اقول له، هو لا، هو طبعا هو مش عيب ان الواحد يترفض، والجواز ده يعني زي ما بيقولوا عرض وطلب. انت بتعرض، بتطلب حاجه، او في حاجه معروضه انت بتروح تعرضها، ف بتوافق بترفض، فمفيش مشكله خالص خالص ان حد يتقدم، ومحدش يخاف من الموضوع ده يا جماعه. محدش يخاف ان هو يروح يتقدم لوحده فيترفض وكده. لكن انا بالنسبه لي ما حصلتش، لان انا يعني زي ما قلت، ما انا بالنسبه لي في موضوع الخطوبه انا كان ليا تجربه قبل كده، قبل الجواز كنت خطبت بنت كانت اصغر مني بدفعه، كانت معانا في الجامعه يعني. دي كانت التجربه الوحيده، وفعلا كان يعني حصلت خطوبه، بس لظروف معينه عند اهلي انا، ظروف معينه عند اهلي انا، الموضوع ما كملش يعني. فالموضوع ما كملش لظروف تانية خالص، بغض النظر بقى عن كفيف ومش كفيف، الحاجات الاعتبارات تانية خالص، حاجات عائلية عندي أنا. فللأسف أهلي قرروا إن هما ما ينفعش إن أنت تكمل في الموضوع ده. طبعا لوحدك انت مش هينفع تكمل في حاجه زي كده. الجواز بيبقى جواز عيلتين مع بعض خلاص، يعني هي تجربه وعدت. بس هي طالما انت سالتني عن موضوع التجارب اللي رفضت فيها، انا كنت حابب بس اقول انه انا كان ليا تجربه قبل كده خطوبه وما كملتش. بس عايز اقول ايه، انه خلاص يعني، هي لو حد مقرر ان هو اختار وعايز يتقدم بس خايف يترفض، لا، ما حدش فكر في كده. لان لو فكرت في كده وقرر وقست ده، او طبقت ده على جميع الحاجات اللي في حياتك، عمرك ما هتعمل حاجه، عمرك ما هتفكر تركب طياره عشان خايف تقع، عمرك ما هتفكر انت تتعلم كمبيوتر عشان خايف تفشل، عمرك ما هتفكر انت تتعلم تدخل كلية جديدة او دراسة جديدة عشان خايف من الفشل. فدي زي دي. فانا لا، ما يعني ما احبش ان حد ابدا يخاف ان هو يترفض، ومش عيب ان حد يترفض، انا ما اترفضتش، لكن لو اترفضت ما كنتش هزعل ابدا يعني. شهاب، ما شاء الله انت لما جيت تتكلم عن المراحل ان انت خطبت شهرين واتجوزت على طول وكده، هو انت مش من مصر ولا ايه؟ طيب عايزك تقولي كده، يعني مفيش صعوبات حصلت من اهلك ومن اهلها؟ إيه، لا مش هنوافق، إيه لا مش عارفة، ما ترتبطيش بكفيف، لا الحاجات دي، ولا انت مش في مصر؟ معلش اذا كنت اخرت عليك شويه، بس كان في حد، يعني حد كان بيكلمني على زلو، فعمل عندي ديلي. معلش. لا، في مصر طبعا، في مصر طبعا، وفي حاجات كتير لو انتوا عايزين تعرفوا يعني. الموضوع ما كانش كده، ما كانش على طول الناس كلها موافقه، هي البنت كانت موافقه. لكن طبعا ممكن اقول انه والدتها مثلا في الاول، طبعا يا جماعه لازم تعرفوا، وانتوا اكيد مدركين كده، انه اي حد، اي حد من المكفوفين طالما محدش يعرفك او محدش يعرف ايه المهارات اللي عندك او القدرات او إيه انت اصلا عايش ازاي، طبيعي ان حد يعني انه لا، الموضوع فيه ناس تخاف. طب انا هديك بنتي، طب وبعدين؟ انت هتبهدل بنتي معاك، انت مثلا، طب انت ازاي بتعتمد على نفسك، انت ازاي بتتعامل، انت ازاي. بس الموضوع ده بيبقى ليه شقين، شق على البنت نفسها ومدى قدرتها على اقناع اهلها بانه لا انا عايزه فلان، وانه فلان انا هو ده بيعمل كذا وكذا وبيسافر وبيروح وبيتعامل وبيروح، ويعني عنده قدرات زي الشخص العادي بالظبط، ما فيش فرق. دي حاجة. الحاجة التانية انه الشخص نفسه، انت قدرتك وانت قاعد مع الناس، انت رايح تتكلم مع ناس، بتتكلم معاهم ازاي، بتقنعهم ازاي، بتتعامل معاهم، بتعمل ايه، هل انت فعلا عندك الخبرات وعندك الامكانية انك تقنع الناس بشخصيتك ولا لا. فهو الموضوع من شقين. طبعا الموضوع ما كانش سهل، لكن احنا خدنا الموافقة على الموضوع، الموضوع مشي بسرعة لانه يعني العقبات اللي قابلتنا حليناها بالشكل ده، انه في اتنين، في البنت اللي هي مدام دلوقتي من جهتها هي بتحاول ان هي ليها تأثير على اهلها بشكل معين، تتكلم معاهم انه لا ده شهاب عنده. انا اصلا كنت عايز، يعني انا قبل ما اتجوز كنت قاعد في شقة لوحدي، يعني كنت اخد شقة كده قبل ما اتجوز بسنة ولا بشوية، كنت اخد شقة ورا الجامعة كده هنا عندي في سوهاج، وقاعد فيها فبتعامل لوحدي يعني. فلما تقول لحد ان انت عايش، انه في كفيف عايش في شقة لوحده، بيبدأ يقتنع. طب اصل عايش في شقة لوحده ده اكيد بيتعامل مع نفسه يعني، بيبدأ يعمل طلباته، يعني عايش حياة طبيعية جدا من غير ما يبقى معتمد على حد. فده كان حاجة أساسية، ده عمل موقفي يعني في القضية. بس طبعا زي ما قلت، لو انت دخلت، انا بكلم الشباب، لو انت دخلت في تجربة والبنت مش متمسكة بيك، الموضوع مش هيكمل. اولا اللي انا عرفته من التجارب ان الجواز بيبقى جواز عيلتين مع بعض، مش ولد وبنت، يبقى لازم العيلتين يكون في بينهم توافق، دي حاجة لازم تكون موجودة، ومحدش يقول لي لا ده مش موجود، لازم ده يكون موجود. الحاجة التانية انه لازم البنت تكون مقتنعة تمام الاقتناع بالشخصية اللي هتتعامل معاها، مش بتكلم على كيف مبصر، بتكلم على الجواز بشكل عام يعني. لو هي مقتنعة أي عقبة هتقابلكم، أصل ممكن العقبة يعني ممكن العقبة ما تبقاش في فكرة كيف مبصر، ممكن تبقى عقبة مادية، ممكن تبقى عقبة في المستوى الثقافي، في المستوى التعليمي. اي عقبة هتقابلكم، مدى اقتناع البنت هيبقى عامل ازاي، مدى اقتناع البنت بالشخصية اللي هتتجوزها يعني عامل ازاي. لو اقتناع كبير، لو اقتناع تام، خلاص الموضوع هيبقى هيتسهل شوية، ان هي دايما تقعد تقنعهم ولا ده انا وده اختياري وانا حرة، تبدأ ايه تسهل الموضوع شوية. فاكيد طبعا، اكيد طبعا، اي موضوع ما بيبقاش زي السكينة في الجاتوه يعني. ودي النقطة اللي أنا كنت عايزة أكد عليها يا شهاب، إن أدام مثلا الشخصين هم عايزين القرار ده أو عايزين الحاجة دي مفيش حد هيأثر عليهم. اتفضل عبد الله. برضه أؤيدك طبعا جدا في كلامك يا شهاب، انت معاك حق. طيب نصيحة تحب توجهها لكل كفيف بوجه عام إضافية؟ طبعا انت يعتبر بسم الله ما شاء الله عليك من بداية الحوار عندك استفدت منك كتير من خبراتك اللي انت اتعلمتها في حياتك، بس نصيحة إضافية حابب تقولها لكل كفيف، لكل شاب كفيف. نصيحة بخصوص موضوع الجواز ولا نصيحة بشكل عام؟ نصيحة عام، ما تعتمدش ان انت كفيف. ما ينفعش ابدا ابدا تقول اصل انا مش هينفع اعمل كده عشان انا كفيف، وتبقى توصل للناس الرسالة دي، تبقى توصل للاستاذ في الجامعة ان انت كفيف، فانا مش هقدر اعمل بحث، فانا كفيف، انا مش هقدر اعمل بحث. انا بالعكس، ده انا كنت بأصر ان انا اعمل الابحاث بتاعتي كلها. كان في اساتذه تقول لا ما تعملش، اقول له لا لو سمحت يا دكتور انا اديني فرصه ان انا اعمل بحث. في الحياه العامه ما تقولش انا عشان انا كفيف مش هينفع اتحرك لوحدي، مش هينفع اسافر، ومش هينفع ان انا ابقى معتمد على نفسي في مجال في الحركه. ما تقولش ان انا عشان كفيف مش هينفع ان انا اتعلم حاجه معينه. فما تعتمدش او ما تتكلش على ان انت كفيف، فبالتالي مش هيبقى عندي مهارات معينة او مش هقدر ان انا انجز مهمة معينة. دي اكبر مشكلة ممكن تبقى بتواجهنا دلوقتي، ان انا الاتكالية على ان انا شخص كفيف ومش هقدر اعمل كده. لا طبعا، ده كلام مش صح ابدا ابدا ابدا. ولو عملت كده ده بداية الفشل، او ده هو ده الفشل بعينه، يعني ان انت اعتمدت على الاقل اللي عندك في ان انت الناس تساعدك. هو طبعا الناس هتساعدك، لا مش يعني في ناس كتير هتساعد، بس لحد امتى هتفضل معتمد على الناس؟ لحد امتى هتفضل معتمد على فكرة إن حد يساعدك مثلا تروح الشغل، ياخدك كل يوم تروح الشغل معاه؟ لحد أنت تفضل معتمد على حد ياخدك المحاضرات؟ لحد أنت تفضل معتمد على حد يجيب لك طلبات؟ لا، يعني موضوع مرهق جدا على الناس. وبينك وبين نفسك هتحس إحساس إنه أنا ليه كفيف؟ أنا لا، أنا عايز أبقى مبسوط، لأن أنت بالتالي أنت عبء على الناس كلها كده. شهاب، لو قلت لك نصيحة أو رسالة توجههم لفرسان التحدي. معلش برضه على التأخير، كان عندي ديلي. والله يبارك فيك يا جماعة، كل الناس بعتت لي مبروك على الزر، والله يبارك فيك وشكرا، شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك يا رب. نصيحة لفرسان التحدي، أنا بشوف على الفيسبوك شغلكم جميل جدا جدا جدا. أنتوا بتشتغلوا بشكل كبير وفي أكتر من مجال. النصيحة اللي هقولها لكم من خلال تجربتي انا مع خفيف دمه خفيف، يعني الحقيقه، حاولوا تبقوا كيان رسمي، بمعنى انه لازم تبقوا تحت مؤسسه او تحت جمعيه او تحت مركز معين، كيان رسمي معترف بيه، عشان لما تيجي تعملوا اي نشاط محدش يجي يقول لك انت مين، طب انتوا بتمثلوا ايه بالظبط، فين الورق؟ لما تيجي مثلا تحب تاخدي دعم تقني او دعم فني من وزاره الاتصالات او من اي جهه، يقول لك طب انت مين على الورق؟ انا ما اقدرش اساعدك وانت كيان افتراضي على الانترنت. فحاولوا بقدر الامكان، ما اعرفش ده ممكن يتنفذ ازاي، بس يعني ما اعرفش انتوا ممكن يعني يبقى ده في الخطه ولا لا، بس حاولوا اذا كان ده ممكن يبقى في سعي لده، يعني لإنشاء كيان رسمي تندرج تحته فرسان التحدي. هو ان شاء الله احنا خلاص انشأنا الاسرة وباقي الموافقة بتاعتهم في الجامعة، بس يعني انا حبيت ان قبل سنة رابعة ما اقدرش ان انا اعمل، لكن في اكتر من حد في اسوان عرض عليا ان يعمل مؤسسة. بس ان شاء الله ان شاء الله بعد سنة رابعة لو هنكمل يعني بجدية في المشروع، ان شاء الله ان شاء الله هيكون حتى فريق معتمد بورق يا رب. عايز اسألك يا شهاب، ايه رأيك في طبيعة الحوار؟ قبل ما اقول لك ايه رايي في طبيعه الحوار، عايز اقول لكم حاجه في موضوع المؤسسات وانشاء المؤسسات والكلام ده، لانه برضو انا من 2009 تقريبا موجود في المجال الجمعيات والمؤسسات وكده، فيعني خدت فيه خبرات كويسه. ما تخليش الشغل بتاعك، طبعا بكلم فرسان التحدي وبكلم اي ناس ممكن انها تروح تنتمي لمؤسسة موجودة او تبقى يعني تنضم او تندرج تحت فريق مؤسسي موجود. ما تنضموش لأي حد يا جماعة، للأسف سمعة المؤسسات والجمعيات في مصر سمعة سيئة للأسف. وأنا آسف إن أنا بقول كده. ولذلك لو أنا قررت إن أنا أعمل جمعية، هختار كل حد بيشتغل في الجمعية بعناية، ومحبش إن أنا أنضم لجمعية موجودة. طبعا أنا بقول لك الكلام ده بعد التجارب اللي أنا خضتها، يعني محبش إن أنا أنضم لأي جمعية عاملة في مجال دولة إعاقة موجودة إلا إذا كنت واثق تمام الثقة في كل الأفراد اللي بيديروا الجمعية دي، لأنه للأسف السرقة كتير والنصب كتير والمتاجرة بأسمائنا كتيرة أوي وكبيرة أوي موجودة بكثرة يعني. فخدوا بالكم النقطة دي جدا جدا جدا. رأيي أنا قلته على فكرة يا دعاء يا عبد الله، أنا مستمتع بالحوار والله العظيم بجد. أنتوا أنا يعني مش عايز، أنا ما بحبش المجاملة خالص، بس بجد والله أنتوا يعني إن شاء الله تكملوا كده في مجال الإعلام. إن شاء الله تكملوا في مجال الإعلام ويبقى لكم مستقبل، لو أنتوا حابين التخصص ده يعني يبقى لكم مستقبل جيد، وإن شاء الله من تطور لتطور ومن أحسن لأحسن إن شاء الله. ربنا يحفظك يا شهاب. طبعا ده من بعض ما عندكم، احنا منك بنستفيد اكيد. ولو اي ابلكيشن بعت لك نوتيفيكيشن على الموبايل انه هو عايز ريت، ما تدوسش ليتر، اعمل نو ثانكس وقتها، لان التقييم زي الاهتمام ما بيطلبش. وجهة نظر طبعا، دي وجهة نظر شهاب، فلسفة التقنية. طب شهاب، هو انت عارف انه في بعض الاعضاء سواء في الجروبات او في قنوات او يعني المهم بعض المتلقين او حتى مستخدمين التطبيقات، هم بيستخدموا الحاجه لو عجبتهم بيبقوا يا سلام الحاجه دي جميله، بس بينهم من نفسهم يعني، ولو ما عجبتهمش الحاجه دي مش جميله، فخلاص يخرجوا منها او يحذفوها او حسب طبيعه الحاجه نفسها. فكده التقييم اعتقد غير الاهتمام، ولا ايه رايك؟ شوف، انا كان قصدي بالموضوع ده ايه، بالبوست ده يعني ايه، انه انت كابليكيشن او كتطبيق ما ينفعش تطلب مني ان انا اقيمك. تمام، طبعا هو الموضوع كان فيه سن الدعابه يعني، بس انا كنت فعلا قاصد انه ما ينفعش التطبيق يطلع. طبعا هي حاجه تسويقيه يعني، ان انا اصل خد بالك، هو تقنيا بقى لما نيجي نتكلم تقنيا، الابليكيشن لما تيجي تقيمه في المتجر بتاعه سواء الاب ستور او البلاي ستور او الويندو ستور او اللي هو المايكروسوفت ستور يعني، بيبقى ليه مبالغ اضافيه ومكافئات وحاجات كده. لما بياخد الفايف ريتس، لما بياخد التقييم النهائي بيبقى ليه مبالغ ويبقى ليه مكافئات وحاجات كده، ويبقى ليه ريت معين بيبقى موجود في قائمه الترند اللي هي الحاجات الاكثر تحميلا والحاجات الاكثر تقييما وكده، او الاعلى تقييما. فعشان كده الابس تبقى مهتمه بكده يعني. لكن انا اشوف انه على فكره وانا بعمل كده، انا لما في تطبيق بيعجبني بستخدمه وبدخل اقيمه، بدخل اقيم اداءه فعلا في البلاي ستور، لان ده مجهود ناس، ده مجهود ناس فعلا، انت لازم يعني تديها حقها باللي تقدر عليه. اذا كنت مش يعني اذا كنت مش هتتبرع بمبلغ معين، اذا كان المشروع ده قائم على التبرعات، يبقى تقيم تديهم حقهم بكلمه حق يعني، استخدم ده كلمه حق. بس انا شايف ان هو ما ينفعش ان هو يطلب، انت اصل التقييم ده بيقول لك اهتم ان انت تقيمني، او يعني حاول تقول رايك ايه. الموضوع كان فيه بعض الدعابه، بس انا كنت اقصد بيه انه التقييم، انا لو انا عايز اقيمك هدخل، انا عارف طريق التقييم فين، عارف انا هدخل على البلاي ستور او الاب ستور وهدخل اجيب الريت وادي لك النجوم اللي انا عايزها يعني، اللي عايز اديها لك او الدرجات اللي انا عايز اديها لك. بس دي كانت وجهة النظر يعني. دلوقتي المايك معاكم، واحنا اتأخرنا عليكم جدا. لو في حد حابب يسأل الأستاذ شهاب أي سؤال، اتفضلوا المايك مع حضراتكم. السلام عليكم. طبعا أنا بصراحة اتبسطت جدا والله، مش مجاملة. طبعا بشكركم على اللقاء القيم ده، إني عرفت شهاب معانا النهاردة. أنا ما تعاملتش مع شهاب بصفة شخصية، ولكن من خلال متابعتي دي بجد بجد يا ريت كلنا نبقى زي شخصية شهاب، نتعلم منه. وما شاء الله عليك يا شهاب، ربنا يا رب يوفقك. وأحسن حاجة برضو عجبتني، أنا لسه داخل من شوية في الحوار، موضوع انا فعلا قابلته في الجامعة لما كنت بعمل الدبلوم التربوي، اللي كان معايا للأسف ده ضايقني جدا، وحاولت أقنعهم وزبوط ده عشان يا جماعة تقولوا إن أنا عملت، لأ ده بالعكس فعلا موقف أنا يعني شفته وقابلته وفكرني بشهاب، إن في ناس معايا ما كانوش عايزين يعملوا أبحاث، أنا رفضت ده، ولدرجة إنهم اتخانقوا معايا وقالوا لي هتبوظ لنا الدنيا. قلت لهم بالعكس يا جماعة، إحنا لازم، أمال أنتوا إزاي عايزين تفهموا الناس؟ لدرجة إن في واحد بيقول احنا بمعنى الكلام يعني ايه، احنا ما بنعرفش نقرا ونكتب ومش عارف ايه، وشوه الصوره جدا واتضايقت منه. قلت له ازاي؟ وللاسف يا جماعه اللي هتفاجئوا بيه دلوقتي ان الشخص اللي بتكلم عنه ده بيعمل ماجستير ودكتوراه. قلت له ازاي انت هتبقى دكتور وبتوصل الرساله بالطريقه دي؟ فبصراحه يا شباب ربنا يوفقك يا رب، وبصراحه انا اتعلمت منك حاجات كتير، ومبسوط جدا ان انت معانا النهارده. فري مايند. Control F7. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضرتك يا أستاذ شهاب، حضرتك منورنا النهاردة بجد، اللقاء أكثر من رائع رائع رائع جدا الصراحة، وبرضو طريقة الحوار يا دعاء رائعة الصراحة، والأسئلة جميلة جدا، والواحد بيتعلم من حضرتك كتير والله يا أستاذ شهاب. يعني ربنا يوفقك لكل خير يا رب دايما كده يا رب، من يعني من تقدم إلى تقدم ومن نجاح إلى نجاح إن شاء الله. أشكركم شكرا جزيلا، شكرا أستاذ عادل، شكرا يا إبراهيم، وشكرا ليك كلكم والله يا جماعة. أنا إحنا كلنا بنتعلم من بعض، يعني أنا إذا كنت أنا بقول حاجة على الإنترنت أو بشرح حاجة أو بعمل حاجة، فهو ده بس عشان الواحد يعني أنا شايف إن أقدر أفيد في النقطة دي، أقدر أفيد في الحاجة اللي أنا بفهم فيها، فأنا بعمل اللي أنا أقدر عليه وبستفيد من الناس اللي موجودة كلها. اي حد بينزل حاجه على الانترنت مفيده فعلا بشكره ان هو نزلها، وبشكره ان هو نشر علم، وبشكره ان هو انا بستفيد منه. فهو هي الحياه كده، هي الحياه كده، انت تفيد وتستفيد. بس طبعا موضوع البحث العلمي وموضوع انه تعتمد على انت شخص كفيف، ناس كتير بتلجأ له، وناس كتير المفروض ان هي بتتعامل برقي، يعني المفروض ناس كتير عندها فكرة عن فن التعامل، وعندها فكرة عن وعارفين انه الموضوع ده قد يؤثر بشكل كبير جدا بشكل سلبي يعني على فئة المكفوفين، ومع ذلك بيعملوا كده، يعني بيرفضوا ان هم يعملوا ابحاث، وبيسعوا الى فكرة انه لا احنا اصلا عشان مكفوفين مش هنعمل ابحاث ومش هنشتغل ومش هنعمل، يعني حاجة موجودة للأسف في مجتمعنا، معرفش ممكن تنتهي إمتى برغم التقدم التكنولوجي الكبير اللي إحنا بنشهده دلوقتي. يعني Control F7. أستاذ شهاب، يعني في سؤالين مختلفين يعني من خلال الحوار اللي حضرتك، من خلال الحوار دوت. فريق الفرسان أول سؤال التحدي. بيقول يا أستاذ شهاب، طيب إزاي أنا أطلع على كل جديد؟ طيب السلام عليكم. هو المايك وقع من الأستاذ إبراهيم، ما خدتوش يعني أو ما قفزش على اللقب. حياك الله أستاذ شهاب، بالرغم من إن أنا عندي جامعة الصبح والساعة 12:15 يعني، والحالة ما يعلم بها إلا ربنا، وهنطلع الساعة 6 أو 6 إلا 10 وهنصحى قبلها على الفجر كده، بس طبعا يعني آثرت أن أبقى وآثرت أن أستمتع بهذا الحوار. وفي حد هنا عارف يعني، الله المستعان، ماشي أخ عبد الله منور. حياكم الله جميعا. وعبد الله كانت أسئلته طبعا قوية جدا، وحياك الله، حياك الله مستر، وإن شاء الله يعني نراك من تقدم إلى تقدم إن شاء الله. شكرا شكرا يا شيخ صالح، ربنا يوفقك ويكرمك يا رب، وسهرناك معانا انك معانا يا شيخ صالح، ينفع كده؟ ان شاء الله ربنا يوفقك وربنا يكرمك يا رب ويكرمنا جميعا ان شاء الله. كان بيسأل انا لو عايز اطلع على حاجة جديدة، وكمل سؤالك يا ابراهيم عشان المايك وقع للاسف. Control F7. طيب هعيد السؤال تاني. بقول لحضرتك ان دلوقتي ازاي لو حبيت اطلع على اجدد على يعني التقنية عموما، على تقنية الانترنت بشكل عام، ايه مثلا يعني المنتديات او المواقع اللي تخليني انا اكشف كل جديد بنفسي، واعرف يعني ده هيبقى افضل برضو. هو طبعا الواحد بيتعلم من غيره، ده شيء جميل جدا، بس برضه يعني الواحد لما يطلع على الجديد ويقرا عن الانترنت وعن الحاسب بشكل عام، فده شيء كويس. ده اول سؤال. السؤال التاني يا استاذ شهاب، وحضرتك تنصحني بايه بالنسبه لو ربنا كرم وجيت ان انا اتقدم لحد خلاص عشان اخطب؟ طب هعرف ان البنت دي ازاي ان هي كويسه؟ او يعني برضه انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، ان انا ما اقدرش، يبقى المشكله حب من طرف واحد، او يعني ما ينفعش الفكره دي. طب ازاي اعرف ان هي بتقدرني نفس التقدير؟ يعني معلش، هو ممكن يكون في تمثيل في الموضوع ده في الاول ولا؟ يعني حضرتك تنصحني اتعامل ازاي واعمل ايه؟ يا شيخ إبراهيم، إحنا اللي نسأل الأسئلة ديت يا شيخ إبراهيم، حياك الله. كنترول اف 7. ازيك يا شيخ صالح؟ والله انت منورنا، يعني والله منور بجد. بطلب بس تضيفني على الزيرو والسكايب. طيب بحييك يا استاذ عبد الله عبد الرحمن، ازيك؟ اهلا بيك، يا رب تكون بخير. طيب المايك وعملنا تاني يا ابراهيم. استاذ شهاب اتفضل، معاك المايك. تمام. اول حاجه موضوع الجديد في التقنيه. بص، هو الجديد في التقنيه، في التقنيه بشكل عام، ده هتلاقيه بالعربي، هتلاقيه على تطبيقات كتير جدا. تطبيق مثلا زي تطبيق زامن، وده نزل من نسخه على اندرويد، لو انت حتى مستخدم الاندرويد مش مستخدم الايفون، نزل تطبيق اسمه زامن. تطبيق تقدر تدخل عليه وتشترك في كل مصادر التقنيه وتطلع على كل الاخبار التقنيه الجديده وعلى كل جديد في التقنيه. بس طبعا ده مش كفايه، يعني عندك تويتر، عندك اكونت. انا بحب على فكره، انا يعني انا مش من هواة الفيسبوك، انا الفيسبوك بدخله بس كده عشان اتواصل مع بعض الناس المكفوفين من خلال الحاجات التقنيه، يعني اهداف تانية. لكن اللي انا بتعلم منه فعلا تويتر. تويتر مصدر محترم جدا للاخبار وللمعلومات اللي انت عايزها، الاخبار التقنيه، الحاجات، المعلومات العامه، اي حاجه، على حسب الناس اللي انت هتعمل لهم فولو او تتبع او متابعه. تويتر هيدي لك المعلومات اللي انت محتاجها والاخبار اللي انت محتاجها. لكن بالنسبه للتقنيات المساعده او تقنيات المكفوفين، يعني لا، لازم يبقى عندك لغه انجليش، لازم يبقى عندك لغه انجليش كويس، لانه المحتوى العربي الموجه للمكفوفين على النت بشكل عام وفي تقنيات المكفوفين بشكل خاص محتوى فقير جدا ومحتوى ضعيف. فلازم يبقى في لغه انجلش كويسه، ولو اكتر من لغه كمان يبقى حاجه كويسه جدا. يعني لو عندك مثلا انجلش وفرنساوي او انجلش واسباني او انجلش وايطالي، يعني اي لغه تانية مع الانجلش عشان تقدر كمان تطلع على المواقع التانية المكفوفين في العالم وصلوا للجديد في ايه بالظبط، وايه الجديد في المؤسسات بتشتغل بتعمل ايه بالظبط، وكيف في امريكا بيتعامل ازاي، وكيف في ايطاليا ازاي، وكيف في اسبانيا ازاي، وايه المؤسسات اللي بتشتغل عليه، وايه التقنيات اللي بيستخدمها، وبيقضي يومه ازاي. يعني اللغة هي مفتاح للثقافة في الموضوع ده بالذات، في الموضوع ده بالذات. انت لما تقدم لوحدها تعرف ان هي، انت عايز تتأكد ان هي يعني بتبادلك نفس المشاعر ولا لا، عشان تقدر ان انت تتجرأ وتقول لها انا عايز يعني ابقى مرتبط بيك. لو انت مش متأكد عشان ما تحطش نفسك في موقف محرج، ممكن تدخل صديق مشترك بينك وبينه، زي اللي بيسموه ايه على الفيسبوك، الميتشوال فريندز، صح كده؟ الميتشوال فريندز، اللي هو الميتشوال فريند اللي هو الصديق المشترك. ممكن يبقى في حد مشترك بينك وبينها، صديق او صديقة في الجامعة معاكم في الدفعة يعني، أو زميل في العمل أو قريب، واخد بالك؟ ده ممكن يتدخل في فكرة إن هو يعمل إيه؟ يجس النبض زي ما بيقولوا، يعرف هل لو فلان اتقدم هتبقي موافقة؟ أنا كنت لسه بقول من شوية، حتى لو أنت اترفضت مفيش مشكلة، يعني حتى لو أنت قلت لها، يعني أنا مش شايف فيها مشكلة، حتى لو أنت بنفسك يعني ما تبقاش خجول، ادخل قول لها والله انا يعني انا شايف ان احنا ممكن، يعني باي طريقه، كل واحد بطريقته، يعني كل واحد بطريقته. انا انا شايف ان احنا ممكن نكمل مع بعض، او شايف ان احنا ممكن يعني يبقى في بينا في منحى اخر او اتجاه اخر او توجه اخر في العلاقه اللي بيننا وبين بعض. ممكن انا بامل ان يكون في جواز، فانت رايك ايه؟ والله بيبان يعني. وبعدين لازم تكون لماحه يا ابراهيم، يعني البنات برضو بيبان، بيبان اذا كان الواحده بتعامل واحد كصديق او يعني كحد مقرب ممكن تحكي له مشاكل، او ك حد عندها استعداد ان هي ترتبط بيه، فبيبان يعني. هو فعلا بيبان يا شاب، ولازم كلنا ناخد بالنا من حاجة زي دي. هو بقى فن التعامل يا هيمة. طيب يا شاب، سؤال بقى، انت كنت بتقول من شوية انت كنت قاعد في شقة لوحدك وبتعتمد على نفسك، عايزين نشوف صورة يومية كده من التعامل بقى. مش هقول لك بقى، هنتكلم المايك ويا مني، ونتكلم بالبلدي كده، الغسيل بقى، الطبيخ بقى، المكوى، الحاجات اليومية اللي كلنا بنقابلها في حياتنا، الحاجات العادية دي، كنت بتعمل ايه؟ شوف يا سيدي، انا كنت قعدت زي ما قلت لك، انا اصلا عايش حياتي كلها بره البيت. ازاي؟ انا كنت من بعد ابتدائي، من بعد المرحله الابتدائيه كنت في مدرسه المكوش بالقسم الداخلي، فبدات ان انت تتاكل على الغربه. انا زي ما قلت، بين سوهاج كعاصمه المحافظه وبين مركز البليانه، المركز اللي انا يعني اتولدت فيه وتربيت فيه واهلي فيه لحد دلوقتي، وطبعا مروح طبعا لحد دلوقتي وكده، بين المركز ده وبين المحافظة وبين العاصمة يعني بتاعت المحافظة حوالي 55 كيلو، بما يعادل ساعة، ساعة مواصلات يعني، ساعة مسافة وقت. كان لازم انه تبقى موجود في القسم الداخلي في مدرسة النور مكفوفين، في الجامعة لازم تبقى موجود في المدينة الجامعية، وبعدها بعد ما خلصت جامعة اشتغلت في الجامعة برضو، كنت قاعد في غرفة كانت مخصصة ليا استراحة كده في الجامعة برضو كنت قاعد فيها. كنت بروح البيت بشكل دوري يعني، في مسألة الغسيل وكده والمكوى، كنت بجيب يعني كنت ببقى معتمد على انه في انا بروح البيت مثلا كل اسبوعين ثلاثة، بروح يعني بقعد مع اهلي، الحاجات اللي الطلبات اللي انا عايزها مش عارف ايه، الحاجات دي كلها تبقى ايه موجودة. مهارة بقى، انت تعرف يعني اللبس ده، اللون لبس البنطلون ده لونه ايه، التيشيرت ده لونه ايه، البدله لونها ايه، القميص ده لونه ايه، مش تعرف كل حاجه ايه مع ايه، دي بالحفظ تمام. لو اتلخبطت الفيديو كول موجود، تكلم اي حد فيديو كول، اي حد طبعا من قرايبك يعني، انت حد تثق فيه، اختك، اخوك، والدتك، اي حد بتثق فيهم، دي لونها ايه، بتفتكر تمام، بيقول لك يعني عن طريق الفيديو كول، عن طريق خدمات الماسنجر، الدنيا كلها متاحه. وعملت اكتر من مره يعني في مساله الالوان بالذات. لكن لما اخدت الشقه بقى، خلاص بقى في عندي امكانيات اقدر ان انا اشتغل بيها. يعني مثلا بقيت مثلا اقدر ان انا اعمل بعض الاكلات عن طريق الفرن الكهربائيه، دي عارفينها اكيد كلكم، الفرن الكهربائيه اللي بتعمل اي اكل يعني، بتسخن لو مثلا هتعمل فيها كفته، هتعمل، انا اصلا يعني غالبا انا في اكلي ميال للحاجات دي، ميال اللي هي الاكلات التيك اواي السريعه. فكنت بعتمد دايما حاجه بتبقى موجوده عندي في الفريزر، بخرجها وبحطها في الفرن، وبنزل بقى من الشارع اللي ساكن فيه، شارع حيوي جدا، انتوا اكيد سامعين صوت العربيات دلوقتي. ف عندي كل حاجه موجوده، الافران والسوبر ماركت والصيدليات كده يعني. قبل ما اقعد في الشقه كنت بعتمد اعتماد اساسي في الاكل على اكل بره، المطاعم بتاعت بره. ده عمل لي مشكله في انه نسبه الكوليسترول عندي في الدم ارتفعت لفتره معينه، كوليسترول، فخلاص يعني شفت من الحل ان انا اخد شقه واقعد فيها واعتمد على الحاجات البيت يعني. بس فيمكن ده يعني كنت بتعامل بالشكل ده، انا ما عنديش مشكله في الحركه زي ما قلت، كنت بروح وارجع الشغل لوحدي، ما عنديش مشكله خالص. وبقى اليوم يا اما بخرج مع اصحابي، يا اما بقعد على النت بعمل حاجه في التكنولوجيا، يا اما بقرا حاجه كتب. مع ان الفتره الاخيره دي ما اخبيش عليكم، القرايه رجعت لورا قوي يعني، الواحد ما بقاش يقرا زي الاول ابدا يعني. بس وزي ما قلت، موضوع اعداد الاكلات ببقى معتمد على الاكل المجمد اللي هو الاكل اللي انا جايبه من البيت يعني مجمد، بحطه في الفريزر وبخرج حسب الطلب، احطه في الفرن وباكل عادي يعني. الموضوع ما الحياه كانت سهله وممتعه، ممتع ان انت تبقى معتمد على نفسك في حاجات، في حاجات كتير يعني. طيب بتمنى لو في سؤال اخير. طيب هو استاذ شهاب، يعني سؤال يعني دايما بيحيرني كتير قوي ومصر برضه الصراحه اعرف اجابته. طيب يعني انا من الناس اللي حضرتك تقول لها فكره عن موضوع الصراحه الالم ده، لانه مهم جدا بالنسبه لنا. يعني انا يعني عندي في اللي بيساعدني الموضوع دوت، بس انا احب اعرف حاجه دي تبقى حاجه لنفسي انا، يعني حاجه اعرفها ازاي مثلا اللون كذا مع كذا يبقى كويس وكذا مع كذا لا ما ينفعش. تمام، يعني دي من ده اهم سؤال فعلا كنت عاوز اساله حضرتك بجد. يعني حضرتك تقول لي ايه في الموضوع ده؟ بص يا ابراهيم، الموضوع ده افضل حاجه او افضل طريقه بيه تعرفها ايه؟ شوف اقرب حد ليك، اقرب حد ليك تمام، وقول له تعالى قول لي وحفظني، حتى لو انت عملتهم عندك في فايل. انا كنت بعمل يعني ساعات، انا كنت بفتح فايل كده على الكمبيوتر واكتب فيه ان الدولاب فيه في الرف اليمين اللي فوق بنطلون مش عارف لونه كذا، تحت بنطلون لونه كذا، تحت بنطلون لونه كذا، تحت مش عشان ما يعني اذا كان عندك لبس كتير هتبدا ان انت لا يعني تبدا تدون الحاجات دي عندك على الكمبيوتر او على الموبايل حتى تمام، انه بالترتيب اللي موجودين عليه ده كذا ده كذا، ده تحت ده فوق ده مش عارف ايه، والشمال فيه التيشيرت مش عارف عامل ازاي، وقميص مش عارف عامل ازاي، ولبس عامل ازاي، والشوز مش عارف ايه، والشرابات، كل الحاجات اللي ممكن تتخيلها دي انت بتبقى بتدونها. فكره الالوان دونها برضو، بس خلي حد يقول لك، يعني مثلا خلي حد يقول لك ايه انه اللون الاسود مثلا بيبقى بيليق على الوان كتيره، رمادي وابيض واحمر ومش عارف حاجات كتير، بيسموه ملك الالوان. انه مثلا اللون البني بيليق على البيج وبيليق، فاهم؟ فيبقى في عندك انت، بص انا عارف ان انت يعني لا انت ولا انا ولا اغلبنا الناس اللي اتولدت توتالي بلايند او كفيف كليا مش عندك اصلا تخيل يعني ايه اللون، يعني اصل الالوان دي احساس، فانت مش يعني لو انت ما شفتهاش زي حياتي كده عمرك ما هيبقى عندك تخيل يعني ايه، يعني ايه قيمة ان يكون حاجة لونها بني مثلا، او قيمة ان يكون حاجة لونها احمر، او لكن انت تحفظ ده اللي انا شايفه دلوقتي، يعني انت تحفظ انه الحاجة اللي لونها بني بتتلبس على حاجة لونها بيج، او حاجة لونها بني زيها، او حاجة لونها، فاهمني؟ فيبقى فيه يعني عندك في ذاكرتك تحفظ انت بنفسك البني بيليق على ايه، الاسود بيليق على ايه، الابيض بيليق على ايه، الاصفر على ايه، الحاجات دي كلها. ولو شايف الموضوع هيبقى صعب دون على الكمبيوتر، اعمل فايل تكست كده صغير اكتب فيه مش عيب، بس اهم حاجة يعني لما تخرج تخرج بالشكل اللائق، لما تخرج انت بره سواء في لبسك سواء في المظهر، طبعا مهم جدا يعني تبقى بالمظهر اللائق ده. ازاي؟ استخدم الامكانيات، استخدم التكنولوجيا، استخدم المهارات اللي عندك دي، النصيحة اللي انا بقولها. بشكرك كتير يا شهاب، بشكرك على النصايح الكتير اللي استفدناها منك، بشكرك على الساعتين ونص اللي احنا ضيعناهم من صلي وقتك. على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شهاب بتمنى ان نسمع منك الكلمة الختامية ليك، وبجد بجد انت النهاردة نورتنا، والحمد لله على سلامتك من الكورس الاخير اللي انت كنت فيه. شكرا جزيلا يا دعاء، القناة منورة بيك، وان شاء الله دايما في تفوق ودايما في تألق، ودايما ان شاء الله بتقدموا رساله جميله نبيله الناس تستفيد منها والناس تتعلم منها باذن الله. كلمه اخيره احب اقول لكل الناس اللي تسمعنا، كل الناس اللي هتسمعنا بعدين، انه يا جماعه اتعلموا، اتعلموا اي حاجه، اي حاجه تقابلك اتعلمها، اي حاجه تقابلك لا تتكبر ان انت، او ما تقولش ان دي مش مفيده حتى من باب انها مش مفيده، لا اتعلم، اتعلم لغه، لغه مهمه جدا، اتعلم انجليش، تعلم التقنية، وتعلم واقرا، اقرا كتير، وحاول ان انت ما تبقاش تقليدي في كل حاجة، حاول ان انت تتعلم ازاي تتطور، وازاي تطور من نفسك، وازاي تطور من مهاراتك. انا مثلا انا من سنة فاتت ما كانش عندي بعض المهارات اللي خدتها من السنة اللي فاتت للسنة دي، والنهاردة كل يوم بحاول ان انا اكتسب حاجة جديدة في اي حاجة، يعني حتى لو شخص جديد اتعرفت عليه. فدايما خليك محب ان انت تعرف تتعلم، دايما اتعلم. انا بشكركم شكرا جزيلا، وانا ما حسيتش بالوقت معاكم. بشكرك يا عبد الله، بشكرك يا دعاء، وان شاء الله ان شاء الله دايما موفقين، وربنا يكرمكم، ربنا يوفقكم. سؤال حبيت أسأله لك برضو يا شهاب، ايه رأيك في اختيار فرسان التحدي لعبد الله الرحمن محاور معايا؟ انا بس عشان عبد الله موجود عشان عبد الله موجود، انا يعني انا صعب ان انا اجامل حد وهو يعني وهو موجود، لكن فعلا والله يا جماعه عبد الله عبد الرحمن من افضل الناس اللي في الالقاء الواحد سمعهم في حياته، يعني لما بيلقي السؤال كده برويه وتأني بحس ان انا لا. وعبد الله من الناس المهتمه كمان، يعني هو قبل ما يعمل الحوار مش راجل لسه جاي من المكان اللي هو كان فيه وجاء الحوار على طول، لا ده قعد وحضر وشاف انا كنت بكتب ايه واهتم، وانت كمان يا دعاء اهتميتي والسي في وبتاع، وعشان تعملوا حاجه كويسه فعلا كان فيه اهتمام، اهتمام غير مطلوب، ها اهتمام انتوا اللي كنتوا عاملينه، يعني انتوا اللي كنتوا حابين يعني ان اكون موجود، انتوا اللي عملتوه يعني. فلا عبد الله ما شاء الله من الناس اللي تحبي ان انت تسمعيهم، تحبي تسمعيهم وهو بيتكلموا، سواء على الثقافة وعلى خلق، على خلق عظيم يا عبد الله، على خلق جميل يعني. مش عايز اتكلم اكتر من كده عشان عبد الله موجود بس. فلا بشكره شكرا جزيلا، وانا مبسوط انه كان النهارده ضيف على القناة بيجري معايا الحوار معاك يا دعاء، وطبعا ان شاء الله ان شاء الله دايما في تفوق وتقدم سواء لعبد الله او للقناة. ممكن اعمل له بلوك وارجع اسالك نفس السؤال تاني على فكرة. عبد الله ايه رأيك لما فرسان التحدي طلبت منك ان انت تعمل حوار مع شهاب؟ مبدئيا شكرا جدا يا شهاب، ربنا يحفظك يا رب، ربنا يعزك، ربنا يعني يجعلنا خيرا مما تظنون ويغفر لنا ما لا تعلمون. والله طبعا كلامك ده شهادة أعتز بيها جدا يعني بدون أي مجاملة، لأنه لما فريق فرسان التحدي طلب مني إجراء الحوار أنا يعني صدقا في البداية كنت متردد، أصل شخصية شهاب أنا يعني أعرفها من بعيد، حد مثقف، حد واعي، حد تقني، يعني ده فبستفيد منه من الناحية العملية، لكن إن أنا أعمل معاه حوار طب مش يعني، فطبعا كنت شوية متردد شوية الآن، لأنه ممكن يكون الحوار ما اقدرش نعمله على المستوى المطلوب، لكن بعد كده قلت ان شاء الله يعني شفت شخصية كويس، يعني كنت برضه اعرفه بشكل ما، فقدرت ان انا احضر شوية يعني بعض الاسئلة اللي انا اقدر اسألها واقدر استفيد بيها من حياة من مراحل حياته المختلفة. وبعد اتمام الحوار دلوقتي انا بشكر فريق فرسان التحدي ان هم اختاروني وخلوني اجري الحوار ده، مش عشان اجريه لا، بس عشان استفيد فيما قدم فيه من خبرات عملية فعلا. شكرا يا شاب، أنا اللي استمتعت جدا جدا جدا بإجراء الحوار معك. شكرا جزيلا يا عبد الله، والله شكرا على ذوقك، وإن شاء الله إن شاء الله دايما في تفوق ودايما في تقدم، وبتمنى لك تحقق إن شاء الله كل جميل وكل شيء رائع في حياتك بإذن الله. بشكرك كتير يا عبد الله، وبشكرك كتير يا شهاب، وبشكر كل الناس اللي سهرت النهارده معانا لغايه الاخر. ان شاء الله نشوفكم قريبا كده في حلقات تانية من ديف فورتان، ودعواتكم معانا ان شاء الله السبت الجاي، مش بكره، السبت اللي بعده ان شاء الله امتحان اول ماده الاي سي تي، فادعوا لنا ادعوا لنا يعني من هنا اليوم السبت اللي جاي ان شاء الله، ونشوفكم على خير الايام الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.